إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآيات، ويمكن أن نفسر اليوم إن شاء الله تعالى أو نكمل ما ابتدأنا تفسيره: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وسبق بيان معنى الاجتناب في اللغة، وشرحنا الكبائر، معنى الكبائر ومعنى الصغائر، وبينا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. وتوقفنا في المسألة أو عند المسألة الخامسة، ألا وهي: ما الذي يكفر الصغائر؟ بعد أن رأينا حد الكبيرة وأنه ما اقترن به وعيد في الآخرة أو غضب أو لعنة أو نفي للإيمان أو براءة من أهل الإيمان أو رتب عليه حد في الدنيا، هذه هي الكبيرة، أن يكون عليها حد يقام عليه أو وعيد شديد في الآخرة وغضب ولعنة ونفي للإيمان وتبرع من أهله، هذا كله يدل على أنها كبيرة. والصغيرة ما دون ذلك. فالمسألة التي سنتطرق إليها هذه الصغائر، صغائر الإنسان يتعرض إليها كل لحظة، ما هو الشيء الذي يكفرها ويمحوها؟ لأن التكفير هو التغطية، صحيح؟ التكفير هو التغطية، فالله يكفر أي يغطي، بمعنى يسترها ولا تراها، أي تمحى من كتابك. يكفرها أي يعفو عنها فلا تبدو لك يوم القيامة. تغفر الصغائر باجتناب الكبائر بنص القرآن. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر. فالإنسان الذي يبتعد عن الكبائر كالزنا كالسرقة كالغيبة والنميمة وكالظلم بشتى صوره، هذا إذا اجتنب كل هذه الأشياء ثم وقع في الصغائر فالله عز وجل يكفرها ويعفو عنها ولن يؤاخذك بها بنص القرآن. هذا نص محكم لا يمكن تفسيره بخلاف ظاهره: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولكن هناك شرط آخر، هناك شرط آخر يشترط لتكفير الصغائر، لا يكفي مجرد الابتعاد عن الكبائر، يجب أيضا إقامة الفرائض التي فرض الله تعالى، التي فرضها الله تعالى، وذلك بنص السنة. أي عندنا شرطان: الشرط الأول بنص القرآن، والشرط الثاني بنص السنة، وهذا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس أي ما بين الصلوات مكفرات لما بينهم، أي إذا صليت العصر الله يغفر لك ويمحو عنك السيئات الصغائر التي ارتكبتها من بين صلاة الظهر والعصر، ثم ارتكبت صغائر أخرى فصليت المغرب فيكفر الله عز وجل عنك هذه الصغائر التي ارتكبتها بين الصلاتين، وهكذا بين الصلوات الخمس مكفرات لما بينهم. قال: والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهم، وفي بعض الروايات رمضان إلى رمضان، أي من رمضان إلى رمضان مكفرات، أي مكفر لما حدث فيه ما اجتنبت الكبائر بشرط اجتناب الكبائر. إذن هذان شرطان مهمان لكي يكفر الله عنك سيئاتك الصغائر. هذا لئلا يتوهم الإنسان التعارض، قد يقول لأن بعض الكتب تقرأ مثلا في شرح البخاري للحافظ ابن حجر يقول إذا كانت، يعني لما كان يشرح مثل هذا الحديث قال إذا كانت مجرد اجتناب الكبائر يمحو الصغائر، فما الذي ستفعله الصلوات الخمس؟ ما الذي ستكفره؟ فهمت؟ فإذا ربي سبحانه وتعالى وش قال؟ إذا اجتنبت الكبائر يكفر عنك الصغائر. شو فائدة إذا الصلوات الخمس؟ فهم؟ ما هي فائدة إذا الصلوات الخمس؟ ما الذي ستكفره إذا لم تجد هذه الصغائر؟ لكن العلماء يقولون بل هما شرطان، هما شرطان وليس شرطا واحد. الشرط الأول أن تجتنب الكبائر، الشرط الثاني أن تحرص على الفرائض، لأنه قد يقول قائل أنا لا أصلي وأجتنب الكبائر هل يكفر عنه الصلاة؟ قلنا افترق الصلاة بذاته كبيرة من الكبائر، افترق الصلاة بذاته كبيرة من الكبائر، إفطار يوم رمضان كبيرة من الكبائر. فهم قد يقول قائل هذا، فهم قد يقول قائل أنا أجتنب الكبائر يكفر عني الصلاة، قل لا، لابد من الحرص أيضا على الفرائض. كما لو واحد يقول أنا أصلي الصلاة الخمس وأفعل الكبائر وربي يغفر لي الصغائر، أصلي ما ليش يدير الكبائر وربي سبحانه يغفر لي الصغائر بصلاتي. مفهوم؟ يعني إنسان يقول أنا أصلي ودير الكبائر وربي سبحانه يغفر لي تلك الصغائر، هل يمكن؟ قولوا له لا، الصلوات وحدها، رمضان وحده، الجمعات وحدها لا تقوى على تكفير الصغائر، لابد من اجتناب الكبائر، هما شرطان أساسيان. إذا نقول يكفر الله عز وجل الصغائر بشرطين، الشرط الأول نص عليه الكتاب ألا وهو اجتناب الكبائر، والشرط الثاني نصت عليه السنة ألا وهو الحرص على الفرائض، الحرص على الفرائض، ولا يمكن لأحد أن يكتفي بأحدهما ويطمع في تكفير الصغائر، لا يكفي هذا. هذا كما نقول كما ذكر الحافظ قال هو متلازما، يعني ما دام الإنسان اجتنب الكبائر فقد يحرص، فإنه يحرص على الفرائض، لكن نقول له قد يحرص على الفرائض ولا يجتنب الكبائر. الإنسان يصلي ويصوم رمضان والجمعات يصليها ولكن يغشى الكبائر، يغشى الكبائر، يسرق، يكذب، هذا هل تكفر عنه الصغائر بالصلاة؟ هل تكفر عنه الصغائر بالصلاة؟ قلوا لا. لماذا؟ لأنك لم تجتنب الكبائر، والعكس بالعكس تماما. فهم؟ هذان شرطان أساسي. المسألة السادسة: بما تكفر الكبائر؟ بماذا تكفر الكبائر؟ الصغائر تكفر بفضل الله تعالى بهذين الشرطين، والكبائر فجمهور العلماء قالوا بماذا تكفر الكبائر؟ قالوا بالتوبة النصوح ولا شيء آخر، لابد على المسلم أن يتوب توبة صادقة كلما اقترف كبيرة من الكبائر يتوب، وشرط التوبة معروف هو الإقلاع عنها والندم والعزم على عدم الرجوع إليها بهذا الشرط، وإذا كانت متعلقة بحقوق بني آدم فعليه أن يستحل الذين ظلمهم شرر. إذن إذا فعلت كبيرة فعل لا يكفرها لا صلاة ولا غيرها، يكفرها التوبة الصادقة. التوبة الصادقة هذه لا يمكن الإنسان أن يتساهل بها، يعني أمر ضمش يعني أنه أمر سهل. التوبة الصادقة، التوبة الصادقة يعني يحدث ندم، يكونش فيها استهتار، يكونش فيها نية للرجوع. وإن رجعت بعد، وإن رجعت يعني قد يعود الإنسان، لكن المهم هو في تلك اللحظة أنه ناوى أن لا يعود، ينوي من قلبه أنه لن يعود إلى مثل هذا. فالإنسان الكذب، إنسان سرق، إنسان مثلا ظالم شخص، هذا قلبه لا تكفر الصلوات، لا تكفر الصلوات هذا، إنما عليك بالتوبة الصادقة في تلك اللحظة، عليه أن يعقد العزم على أن لا يعود. إذا هذا ليس أمرا سهلا كما قد يتوهمه بعض الناس، تقول له لا كفارة لك إنما عليك بالتوبة، هذا ما كان يقول لك هذا ما كان، كأن التوبة أمر سهل، يعني هذا ما كان غير التوبة. يا أخي التوبة أمر صعب، التوبة أمر صعب. لذلك قال الجمهور، جمهور العلماء، إن الكبائر التي يقترفها ابن آدم لا تكفرها إلا التوبة النصوح، وأن الأعمال الصالحات كالصلاة والصيام والجمعات هذه لا تقوى وحدها على تكفير الكبائر، لا تقوى على تكفير الكبائر. دليلهم الحديث السابق، قال هذا في الحديث الصلاة، صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم، مش تجيبك الكبائر. قال إذا كانت الصلوات الخمس لا تقوى على تكفير الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر، فكيف تقوى على محو الكبائر؟ مفهوم، مفهوم الصلوات الخمس باش تكفر الصغائر، مش هو الشرط أن تجتنب الكبائر. قال إذا فمن أولى أنها لا تقوى على محو الكبائر، مفهوم لا أكون معنا يعني. فهمتها؟ تبدأ من دور لك ما بيش عليك، تفضل فوق. يعني تلا واحد مرة يسقسيك قل هل الصلوات الخمس تكفر الكبائر؟ وش تقول؟ تقول له هي الصغائر باش كفرتها لابد تبعد على الكبائر، باش تمحو لك الصغائر لابد تكون بعدت على الكبائر. كيف تجي تمحي لك؟ تمحو عنك الكبائر، فوق صح؟ هذا قول جمهور العلماء ودليلهم قوي جدا. مسألة هذا والظاهر قوي جدا يعني قوله، وحملوا كل الأحاديث التي ظاهرها، كل حديث قالوا ظاهره أنه فيه مغفرة لجميع سيئات كبيرها وصغيرة يؤول على هذا، يحمل على الصغائر فقط. يعني مثلا من قال دبر كل صلاة 33، سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ذنوبه الطعام. قال يحمل على الصغائر ولا يحمل على الكبائر. لماذا؟ قالوا لأن الصلوات، صلوات وما أدركنا الصلاة، ورمضان وما أدركنا رمضان، لم يستطع أن يكفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر، فكيف يأتي التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير هذا ويكفر الكبائر؟ قالك هذا لا يمكن أن يقال. اتفقنا؟ صح؟ جيد. أرجو الانتباه لمثل هذه المسائل. أنت لما تكون تتحدث عن الكبائر ما تتحدث عنها كمثل عقد أو الخرزات تاع العقد متناثرة. أول شيء في ذهنك تعريف الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ هذه ما دونها صغيرة، الصغيرة مش هو الذي يكفرها شرطا، إقامة الفرائض، الصلاة ورمضان والجمعات زي اجتناب الكبائر. الآن انتهينا، إذا شو الصلاة ورمضان لم تستطع محو الصغائر إلا باجتناب الكبائر. الآن ما هو الشيء الذي يمحو الكبائر؟ التوبة. هل تستطيع الأعمال الصالحات أن تمحو الكبائر؟ هل تستطيع أن تمحو الكبائر؟ لا. الصلاة ما تمحوش الكبائر؟ قالوا لا. الدليل قالوا لأن الصلاة لم تستطع مقاومة الصغائر إلا باجتناب الكبائر، فكيف الآن تستطيع هي تمحو الكبائر؟ قالوا هذا لا يمكن أن يكون. ثم جيد، وقال ابن القيم رحمه الله، لأن مذهب بعض أهل العلم قالوا إن الأعمال الصالحات قد يعني للتقليل. قد تقوى احيانا الاعمال الصالحات قد تقوى على محو الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي صفحة 88 عنده كلام طيب في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. انتبهوا جيدا لكلامه. فهذه الأعمال صلوات الصيام لها مكفرة لها ثلاث درجات يعني في القوة. الدرجة الأولى أن تقصر، ما تقدرش، أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها، أعمال لكن ضعيفة فهي تعجز عن تكفير شو الصغائر، تعجز عن تكفيرها لضعف الإخلاص فيها، لضعف الإخلاص فيها، ضعيف الإخلاص والقيام بحقوقها، كالذي يصلي غير خاشع، كالذي يصلي صلاة على خلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة واحد يصلي وينقر صلاته، واحد يصلي وباله مش من التكبير إلى التسليم مشغول. احنا نشترط خشوع في الصلاة ماشي في جميع أجزاء الصلاة. من الذي يخشع في جميع أجزاء الصلاة؟ غير اللي يشوف مالك الموت قدامه، هذا يخشع في جميع أجزاء الصلاة. الغيب يعني ولا له شهادة، هذا يخشع. بس واحد من لا وقت في التسليم دائما الله يبارك، احيانا تحدث لك مره ذلك في العام تحدث لك اجزاء الصلاه كلها على الاقل يسلم يغفل ولو لحظات. لا اتصور انسان لا من التسليم الى التكبير 90% من صلاته هو ما مع الله عز وجل، وهذا حال كثير من الناس مع ربي سبحانه. في حديث اخر: هل هذا صلاته صلاته؟ صلاته ليست بصلاته، قال هذه لضعفها، فهمت؟ ضعيف صلاتها او لا تكون يعني خاشع، لكن تتظاهر بالخشوع لقلة الاخلاص فيها فوق، قال لضعفها او لضعف الاخلاص فيها والقيام بحقوقها، قال هي بمنزلة الدواء الضعيف، بمنزلة الدواء مش الضعيف، الدواء الضعيف للضعيف، بمنزلة الدواء الضعيف، لأن صلاته هنا رهيب، صلاته هنا ضعيفة لمن؟ للإنسان الضعيف. كان إنسان اشتراك ضعيف ولو تعطي له دواء قوي ما يكفيش، صح؟ كان إنسان أحيانا ضعيف جدا تعطي له دواء، أنت لا تتهم الدواء، اتهمه شكون؟ اتهمه هو، قل الدواء لبس به مجرب نفعك، نفع الله به كثيرا من الناس، أنت لم ينفعك، ما عندكش مانع، ما عندكش قوة، صح ولا معروف؟ قال إذا لأن دواءه ضعف وأعطي لمن؟ للضعيف. قال فلا يقوى حتى على تكفير الصغائر، هنا صلاته لا تقوى حتى على تكفير الصغائر. قال بمنزلة الدواء للضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء، الذي ينقص عن مقاومة الداء، الدواء لا يستطيع مقاومة الداء كمية وكيفية، كمية وكيفية فهم؟ صح. إذا قال لك أو يشبه لك، قال لك الصلاة هي الصلاة ورمضان هو رمضان، ولكن أنت أضعفت صلاتك بقلة إخلاصك وبالقيام بعدم القيام بحقوقك، وزيد إذا أنت ضعيف والدواء هو الدواء، لكن أين هذا الجسد الذي يتحمل هذا المرض؟ فهم؟ شكون يعطينا الداء؟ لا احيانا ما دواء لا ينفع، دواء لا ينفع، مثلا ما هو خبرات انت مثلا تكون مصاب ببرد، مصاب ببرد تعطى الحقنه ولا تنفع، يقول لك نفعت بها هذا الله عز وجل بها كل الناس غير انت عناش، فتقول لقد المرض هذا يعني والفته اعتدت عليه حتى الدواء لم يعد ينفع، صح ولا لا؟ إنسان هذا كل ما يمرض ويدي الدواء، كل ما يمرض يدي يصير دواء عنه لا ينفعه، إذا العيب مو في الدواء، العيب فيك أنت. قال كذلك الصلوات، الصلوات تستطيع أحيانا أن تكفر الكبائر، أحيانا تستطيع تكفر الصغائر، لكن بسبب ضعفك أنت لم تستطيع على ذلك. والدرجة الثانية أن تقاوم الصغائر. كاين أحيانا مكفرات تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير الكبائر. هذه الدرجة الثانية. غالب الناس الأعمال الصالحة تحب تكفر لهم الصغائر ولا تقوى على تكفير شيء من الكبائر. الكبائر تبقى. ثم قال والدرجة الثالثة وهو الشاهد أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها الكبائر. لاحظ قال أحيانا صلاتك وصيامك يكفر الصغائر وتبقى فيه قوة يكفر الله بها وجه الكبائر. أحيانا تستطيع تمحو حتى الكبائر. قال ابن القيم في الأخير فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. يزيل عنك إشكالات كثيرة. ما هي هذه الإشكالات؟ مثل الأحاديث التي تمر بنا أحيانا كحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود. كان حديث رواه الترمذي وأبو داود عن زيد أبي يسار مولى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد أبي يسار مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. هذا الحديث صحيح معروف. وإن كان فر من الزحف. فرار من الزحف كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليقل هذا الذكر ربي يغفر له ذنبه ولو كان فر من الزحف. كيف استفهمت الآن على ضوء ما صار ابن هذا؟ كيف استفهم هذا الآن؟ وحده هذا الذكر وحده يكفر الفرار من الزحف وحده. وحده يكفر الكبيرة. وش المعنى؟ مع الصلاة والصيام مع اجتناب الكبائر زيد مع اجتناب الكبائر ومع قيام إقامة الفرائض. صحيح الفرائض اجتناب الكبائر قلنا يكفر الصغائر. هذا يقول لك تكفر عنك حتى الكبيرة هذه الفرار يوم الزحف. وش تقول؟ تقول باللي لا العمل تاعو هذا العمل هذا مو وحده. الصلاة أعظم من هذا الذكر. الصلاة ورمضان أعظم من هذا الذكر ولا لا؟ لو مخالف شو يخالف؟ شو واحد يخالف باللي الصلاة وصيام رمضان أعظم من هذا الذكر؟ واحد ما يخالف. والصلاة لم تستطع أن تكفر الكبائر إلا مع اجتناب الصلاة. وكذلك هذا الفعل لا يكفر الكبائر لا أولى ولكن اقترن به من الإخلاص والصدق في التوبة إلى الله عز وجل. ثم هذا راهو الإنسان هذا الذي يأتي بالذكر لابد أن يختار مع مقالب الصدق في التوبة وإخلاص في العمل. هذا ما قوي به عمله حتى كفر عنه ماذا؟ الكبيرة ذاتها. حتى أمي سبحانه حاله الكبيرة نفسها. يعني هذه الأحاديث التي تسمعونها لا ليست لأولئكم الإنسان يعربد ليلة نهار بعد يجي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قال خلاص كفر الله عز وجل عنك الكبير. لا ليست إليكم هذه الأحاديث. لمن؟ للمواظب على الطاعة المواظب على الاستقامة صادق في التوبة يريد وجه الله عز وجل. هنا مرتكب كبيرة غير يجيب هذا الذكر الله عز وجل خالف هذا الكبير. إذا هذا الشرط يا أخوان هذا الشرط. مش يعني إنسان ما يفهمش هذا الحديث وحده لابد أن يستحضر كل النصوص الواردة في الكبائر. ومثله الحديث المعروف الذي رواه الترمذي عن ابن عباس حديث صلاة التسابيح. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس؟ قالوا يا عم ألا أحبوك يعني ألا أعطيك ألا أعلمك كلمات إن قلتها غفر الله لك ذنبك كله صغيره وكبيره دقه وجليله خطأه وعمله. حديث معروف صلاة التسبيح تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في كل ركعة 75 مرة في كل ركعة، يعني 300 مرة تقولها في أربع ركعات. لا، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك ذنبك كله خطأه وعمده صغيره وكبيره. الحديث صححه كثير من أهل العلم، كنا قد سردنا أسماءه في دروس صحيح الترغيب والترهيب، بلغ عددهم 18 عالما، 18 عالم من المحدثين الكبار صححوا هذا الحديث. أقول هذا لأن بعض أهل العلم يضعفه، والصحيح أنه حديث حسن، هو حديث حسن. لاحظ كيف نفهم إذن هذا الحديث؟ الذي يصلي صلاة التسبيح، من الذي يصلي صلاة التسبيح؟ هو الصادق في التوبة، العازم على مرضات الله تعالى، الذي يريد أن يكفر الله. هذا مجرد إرادة القلب أن يغفر لك الذنب، هذا توبة، صح؟ إذا فتقوى حتى على تكفير الكبائر. إذا ما الذي قال ومحل ذلك؟ إذا اقترن بالقلب احتسابا وإيمانا وتوبة وإخلاصا، فكما تضاعف الأعمال لأجل ذلك فتضاعف قوتها حتى تصل إلى تكفير الكبائر. أحيانا أنت تصلي، أعمل أنا وياك عمل واحد، كيف أنت تأخذ ضعف الأجر تاعي؟ لماذا؟ ضعف المضاعفة مو لكل الناس، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وضعف الله لمن يشاء. الأجر الله ضمن لك الحسنة، ضمن هذا أي إنسان يفعل يدي الحسنة، ولكن المضاعفة تختص به بمزيد من العمل، الصدق والإخلاص والمتابعة، هذه الأشياء لا تزال ترتقي بك حتى يضاعف لك الأجر. فكما ضعفت على مضاعف الأجر تقوى كمان على نحو السيئات، تقوى حتى هي على نحو السيئات. إذن أعيد فأقول، إذا قرأتم قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني ذكرت شرطا واحدا ألا وهو أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، والسنة ذكرت شرطا ثانيا ألا وهو القيام بالفرائض، وهذا شرط كثير. أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، عند جمهور العلماء. وبعض أهل العلم قال قد تكفر الكبائر بعض الأعمال، الصالحات، بعض الأعمال الصالحات تكفر الكبائر إذا اقترن بها مزيد فضل، من العمل. قال في مدارج السالكين رحمه الله تعالى كلام نحن نقرأه معا في الجزء الأول صفحة 28 بعد 300. قال وها هنا أمر، أريد أن أختم به الحديث عن الكبائر، ها هنا أمر ينبغي التفطن له. شوف الفطن لو لا قد يفطن، ينبغي التفطن له. ما هو هذا؟ أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. الكبيرة قد يقترن بها من الحياء زيف والاستعظام والخوف والاستعظام لها تعظم ما يلحقها بالصغائر، كما قال الأثر المعروف لا كبيرة مع الصغائر. الإنسان يفعل كبيرة يقع فيها وكأنه يفعله وهو حيي وهو مستعظم الله خائف. قد قال تقدم لا يضمن هذا إلا الله، قد يقترن بها ما يلحقها بالصغائر. قال وقد يقترن بالصغيرة شيء صغير كالنظرة استهزاء الأشياء، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء، حي معك أمام الناس كلهم، وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. طرف على شدوك يتسر لك المفروض لا، المفروض لا، صغيرة صغيرة. قال تعالى بل يجعلها في أعلى رتبه، في أعلى رتب الكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. إذن هو عمل، مو مجرد ذلك العمل، كان عمل قلبي، ما عملته هو الكبير، وهو استهانة وعدم الاستخفاف بأمر الله تعالى. إذا فيه عمل زائد رأوا اقتارا بالعمل تعالى. قال وهذا أمر مرجعه إلى ما يكون بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل. هو قدر زائد على مجرد الفعل. أرجو أن الإنسان يسطر دائما على هذه الألفاظ، تحتاجونها في مسألة أعمال القلوب وكذا، مهمة هذه المسائل، لأنه بدأنا لما يقول في العمل يعني يتخايل غير العمل بالجوارح، لا حتى القلب عنده عمل، حتى القلب عنده عمل. مسألة الإيمان تعرفوا راهي فتنة تموج كموج البحار في هذا الزمان، الناس تخلط كذا، سألزموك في أمر كلام القيم كيف يقسم قول اللسان قول القلب، عندك عمل اللسان عمل القلب وعمل الجوارح. كان عمل القلب له قوة لا تستهينوا به، أو قد يوصل الصغيرة إلى الكبير. قال والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. قال تعرف هذا حتى أنت من نفسك، أحيانا تفعل صغيرة قد تصل إلى الكبيرة. لماذا؟ لما فيها من استهام. وأيضا قال فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره. صح؟ لا لا لا، قد تعفو عن إنسان ولا تعفو عن إنسان، ويسامح بما لا يسامح به غيره. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول انظر إلى موسى. قال انظر إلى موسى، شوف كلام شيخ الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله، رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده. أو يكبر لك الأمر، يكبر لك الأمر، كتبه بيده. قال فكسرها وجر بلحية نبي مثله وهو هارون، وجر بلحية نبي مثله وهو هارون، ولقم عين ملك الموت، لقم عين ملك الموت ففقأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء والمعراج في محمد صلى الله عليه وسلم. عاتب مسألة صلوات 50، ارجع إليه لا تستطيع عمرك، ارجع إليه. ورفع قال ورع ذلك ورفعه قال في ليلة الإسراء والمعراج في محمد صلى الله عليه وسلم وربه تعالى. شوف وربه تعالى يحتمل له ذلك ويحبه، يحتمل له ذلك ويحبه ويكرمه ويدلله. شوف كلام ويدلله يعني يتودد إليه، لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له وصدع بأمره. عنده مقامات لا تنساها، عنده مقامات. وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل، فرعون إسرائيل أمتين عالجهما، فما عالجهما أي لاقى منهما الشدة والأذى. قال فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر، كالشعرة في البحر. قال اجمع ابن تيمية وانظر إلى يونس ابن متى حيث لم يكن له مثل هذه المقامات. هو ليس من أولي العزم من الرسل ولكنه رسول صلى الله عليه وسلم. قال وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له مثل هذه المقامات التي لموسى، غاضب ربه مرة فأخذه به، غاضب ربه مرة فأخذه سبحانه وتعالى في بطن الحوت ولم يحتمل له ما احتمل لموسى. هنا النقطة تحبس. فالآن كلام راح يستأنف واحد مع الأنبياء يعني بالأشياء ما يخرج من كلمة رحمه الله. طبعا لو تقول هذا الكلام عن غيره يقول لك أضعاف الأنبياء، لكن هو عنده كلام يعني. لكن لما وش يقول ابن تيمية؟ يقول وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له، فرق، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع، كما قيل وإذا الحبيب أتى بذنب جاء واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. كما ذكرنا لكم مرة كان إنسان أحيانا يفعل خطأ واحد يسقط من عينه، وأحيانا يفعل إنسان عشرات أخطاء ويبقى دائما معلق معلقا بقلبه. لماذا؟ لأنه له مقامات غير هذه المقامات. الشاهد أين هو؟ أن الشيء الله عز وجل قد يؤاخذ العبد بذنب صغير حتى يصل إلى رتبة كبيرة. لماذا؟ لما فيه من الاستهانة، لما فيه من الاستخفاف بهذا الأمر. والكبير قد يعفو عنها وربما يجعل مثل الصغير. لماذا؟ لما له من المقامات العظام، بكاء وتوبة واستحياء وخوف ورجاء وغير ذلك. طبعا هذا نختم به الحديث عن الكبائر. أنا اختمنا بهذا لئلا يستهين الإنسان، لئلا يستهين الإنسان بالصغائر، يقول صغائر تكفر الصلوات، يشتهين بالكبائر. خلاص أنا مشتهين بالكبائر، الله أعلم هل هو صح. خوفي لما أسمع شو هذا الكبائر، يعني أسمع شو هذا الكبائر، يفعل شيء ما بيش لا كبيرة ولا لا، خاصة الأشياء التي نداوم عليها مثل الغيبة وكثرة الاستعمال. صحيح كثرة الاستعمال، كثرة الغيبة بين الناس. اليوم الغيبة ربما يظن الناس أنها صغيرة من الصغائر، لا هي كبيرة من الكبائر. الدليل على أنها كبيرة، شو يعطينا الدليل على أنها كبيرة الغيبة؟ خلاص تعلمنا الضابط تاع كبيرة عرفناها. لا هو شو هو؟ ها؟ عذاب القبر، كان يمشي بالنميمة، هذيك النميمة كبيرة من الكبائر. شو الغيبة؟ ولا يقتل بعضكم بعضا وحدها ما تكفي، لانه علاج جيد، يعني ايحب احد من ياكل لحم اخيه ميتا شبعها باكل، مو ميتة الحيوان، ميتة الانسان، وميتة الاكل ميتة من الكبائر. شبعها بايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. كذلك حديث الاسراء والمعراج، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام يخمشون صدورهم ووجوههم بأظفار من نحاس، من نحاس ويخمشون شرحتهم، قال منها؟ قال هؤلاء الذين كانوا يقعون في أعراض الناس. هذا موسى صغيرة، هذا لا يدل على أنها كبيرة من الكبائر. فهم إذا سيبعد عن الكبائر. الصغائر لا يستهين بها، يقول الصغير عندنا كما قيل لا تنظر إلى عظمة إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. شوف كل التعصي، شوف المعصية الصغيرة. قال تعالى نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقرئ مدخلا كريما. كلمة المدخل، مدخل قد تطلقها العرب على المكان، هذا أكثر شيء صح، أكثر شيء تطلق مفعل على المكان، وقد تطلق أحيانا على المصدر نفسه. مثال مطلع الشمس، شو هو مطلع الشمس؟ شو هو إما مكان طلوع الشمس أو طلوع الشمس نفسه. مثلا قلت أنا سنلتقي عند مطلع الشمس، شو معناته؟ في مكان طلوع، نلتقي في مكان طلوع أي في وقت طلوع، أي عند طلوع الشمس. فهم؟ فهم هذا؟ إذا قد تطلق كلمة مفعل هذه على المصدر نفسه وعلى المكان، قد تطلق عليه. فمن اعتبر كلمة مدخلا أو مدخلا اسم مكان فهي الجنة. وندخلكم مدخلا كريما أي ندخلكم الجنة فهي مدخل كريم. ثم هذا هو المعنى، وندخلكم الجنة. ومن قال إنها مصدر، إنها مصدر تقدير الكلام وندخلكم دخولا كريما، ماذا؟ ما هو الشيء الذي ندخلكم إياه دخولا كريما؟ الجنة نفسها، ولكن حذف الجنة. وندخلكم الجنة دخولا كريما. أعيد هذه الآية، وندخلكم مدخلا كريما، إما تكون بمعنى المصدر أو تكون بمعنى اسم المكان. فمن قال هي بمعنى اسم المكان ما فيش إشكال، ندخلكم الجنة، ندخلكم الجنة، سماها مدخل كريم. ومن قدر أنه مصدر، إنه مصدر ندخلكم دخولا كريما، ندخلكم ماذا؟ ندخلكم الجنة، حذف المفعول فيه، ندخلكم الجنة دخولا كريما. فهم؟ هذا معنى ختم الله عز وجل بها الآية. قال ابن الأعرابي رحمه الله تعالى سمعت أبا داود، يقصد صاحب السنن، وأبو داود تلميذ الإمام أحمد، عنده مسائل الإمام أحمد، قال سمعت أبا داود، تبعوا، يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول المسلمون كلهم في الجنة. طبعا الذين لم يشركوا المسلمون كلهم في الجنة ولو العصاة ولو العصاة. سيأتي اليوم الذي يدخلون فيه الجنة إن عفوا. فقلت له وكيف ذلك وكيف ذلك؟ فقال يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما على الجنة. قال هي الجنة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. صح؟ قال فإذا كان الله عز وجل يغفر ما دون الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أصحاب الكبائر فكلهم في الجنة. لاحظ يعني الله عز وجل يكفر ما دون الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويشفع في أهل الكبائر إذن فهم كلهم في الجنة رحمه الله تعالى. قال فأي ذنب يبقى للمسلمين؟ وهذا يذكرنا بما رأيناه في أول سورة إذا كنت تذكرون الأثر الذي روى الحاكم وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال خمس آيات في سورة النساء خمس آيات في سورة النساء ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. ما يسرني أن لي بها أي بدلها ما تمناش يكون لي بدلها الدنيا وما فيها. خمس آيات ما نبدلهمش بالدنيا وما فيها. قال قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة دي آية ما نبدلهاش بالدنيا وما فيها لا يظلم مثقال ذرة. وقوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءوك استغفروا لذنوبهم ووجدوا الله غفورا رحيما. وقوله تعالى ومن يعمل سوءا يجزى به ثم ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أي خمس آيات في سورة النساء وحدها ما يسرني لو أن لي بها الدنيا وما فيها. ثم قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اعتبروا إذا أي شيء ما فهمتوش مسألة الكبائر تكلموا عنه. الكبائر مفهوم لو عندك نظرة طيبة عن الكبائر قولي شو عنها عندك نظرة منيحة عن الكبائر تعريفها ما هو الشيء الذي يكفرها والصغائر تعريفها وما هو الشيء الذي يكفرها. وهناك أحيانا تفاصيل يترجع لله عز وجل يترجع إلى الله احنا نحكم بالدعاء فعل كبيرة كبيرة فنقول هذه كبيرة أما مسألة الحياة ترجع للحكم الخاص ترجع لله عز وجل ترجع للحاكم ينظر في العقوبة أو لا كيف يعاقب لأنه التعزير في الأشياء التي لا حدود فيها. واحد كذب ما هو حد الكاذب؟ عندك حد تشهد في الكذب تشهد صح فيه وعيد شديد وكبير كيف يعاقب الحاكم الكاذب؟ فهذا له اجتهاده الخاص وينظر ما اقترن بها من استخفاف من تعمد من أثر من لأنه كان كذب يضر كان كذب يضر الشخص ذاته. السلام أبي استغفر فمن كان كذب يضر الشخص ذاته وحده كان كذب يضر أقواما معه. فهنا يختلف اختلاف الأثر الذي ينتج عن الكذب. ثم قال ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وفي هذه الآية عندنا مسائل ربما تصل إلى ست مسائل أو سبع مسائل لا نكملها اليوم. الظاهر أننا لن نكمل هذه الآية اليوم. فهذه المسألة الأولى في سبب النزول، لماذا نزلت هذه الآية؟ ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما ترك مما اكتسبوا، النساء نصيب مما اكتسبوا. روى الإمام الترمذي، انتبهوا لسبب النزول فإنه يفيدنا، روى الترمذي والإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو النساء يغزو الرجال ولا تغزو النساء، يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث، وإنما لنا نصف الميراث. احنا نسمع النساء تاع هذا الزمان يتكلمن بهذا السؤال، لكن الشق الثاني برك لو لا يتكلموش عنه، ولا مرة سمعت واحدة تبكي تقول لك ايش ترجال يغزون احنا ما نغزوش ابد. تسمع علاش عندنا نصف الميراث، تسمع هذا علاش عندنا غير نصف الميراث وانتم عندكم الميراث كامل، علاش ما تسأليش السؤال الثاني الاول تتحسري الرجال ياخذون شهداء يغزون الاجر تاع المجاهد في سبيل الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء، ولا مرة تسمع تقولها. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. قال مجاهد وأنزل الله فيها، مازال الحديث الترمذي، قال مجاهد وأنزل فيها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، آية الأحزاب المعروفة. وكانت أم سلمة أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة، ضعينة هي المرأة المسافرة، وكانت تطلق دائما المرأة المسافرة في الهودج، ثم توسعوا وأطلقوها عن المرأة المسافرة. هذا الحديث كنا قد أشرنا إليه في تفسير سورة الأنعام: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لكن ثلاث آيات نزلت في سؤال أم سلمة، آية آل عمران، آية آل عمران نزلت على جلالة السؤال: ما بال الله عز وجل يذكر النساء يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء ذكرين؟ هنا نزلت: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، نزلت في حقها جوابا على سؤاله. ثانيا نزلت هذه الآية: فتتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض، ونزلت في آية الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذا الحديث قلنا صحيح الإسناد كما قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى، على أشد أركز على هذا لأنه قد تجد شيخ مقبل رحمه الله يضعفه، فاعلم أن غيره كالشيخ ناصر رحمه الله يصححه ويقول صحيح الإسناد، لأنه كتابه كتاب صحيح مسند تشدد فيه جدا. صحيح مسلم أسباب النزول، أنصح الإخوة كما تسكش حديث تمام مش معناتها ضعيف، كان در لك ضعيف الضعيف المسند من أسباب النزول، كان در ضعيف أو قال تبين يقول لك هذا الشيء صحيح ليه تسيبه أقدرك أنه صحيح، ليه تسيبه صحيح صحيح مسند أعرف ليه صحيح صح غيره لا يعني أنه ضعيف. فهم تفضل كتاب تاع الشيخ مقبل هذا وسط الداخل صحيح لا محالة، الشيخ مقبل متشدد بزاف صحيح متضعيف أرواحه ماشي بالسهل يجوز لك حديث صح غيره كي ما تصيبش حديث ثم ماشي معناتها ضعيف، لا روح بحد عند الشيخ الألباني عند غيره من العلماء لعله غيره صححهم من يوثقوا بتخريجهم. فهم لأنه هذا الحديث تكي تحوس عليه الداخل ما تصيبوش تقول ما له وضعيف، لا ابحث في كتب اخرى ستجد من صححه من العلماء الموثوق به. اذا عرفنا سبب النزول، عرفت علاش نزلت هذه الايه: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، جيد. اذا غدا انت كي تكون تتكلم مع اهلك كله وتبدا تسالك شيء خص الله به الرجال دون النساء، وش تقول لي؟ تقول يا اختي هذا السؤال قد سألته أم سلمة فأنزل الله فيها هذه الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. نعم، وما يتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، كان يجوز حذف العائد هنا والفنا في النحو نحذف العائد حذفنا في القرآن. المسألة الثانية وهي مناسبة هذه الآية، كنا نتكلم الأسبوع الماضي عن حكم أكل أموال الناس بالباطل، ثم قتل النفس، ثم بيان الكبائر والصغائر. بعدين يقول ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. عرفنا سبب النزول، لماذا وضعت هذه الآية هنا؟ علاش ما وضعهاش مثلا في مقام آخر؟ علاش ما وضعهاش مثلا في أوائل سورة النساء؟ علاش وضعها هنا؟ هذا مش مثل مناسب، لماذا وضعت هذه الآية هنا؟ أي مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ المناسبة من وجهين اثنين. الوجه الأول أن الداعي إلى أكل أموال الناس بالباطل وقتل الأنفس التي حرم الله إلا بالحق، ما هو؟ الكبيرة، هو كبيرة طبعا، ما هو الداعي؟ ما هو الداعي الذي يحملك على أن تقتل النفس وتأخذ أمواله؟ ما هو؟ هو تمني ما لدى الناس. عندما يتمنى المرء ما في أيدي الناس قد يصل به الأمر إلى قتل الأنفس أو أكل أموال الناس بالباطل، صح؟ لذلك وضع العلماء، يا أخواننا لما تجد العلماء يشرحون كتاب البيوع، البيع بيع، قلت علاش ربي سبحانه شرع لنا البيع؟ قال لك لما كانت النفوس متعلقة ومتشوقة وتنظر إلى مفائد الناس، الإنسان الإنسان ألا تتوق نفسه إلى مفائد الناس؟ تتوق نفسه إلى مفائد الناس. قال لك خشية أن يأخذها بالحرام شرع الله لنا البيع والمعاملات هذه، لنأخذها باش بالحلال. تعرف ماشي برأس القميص كما هذا جمليح، ما تحبش يكون عندك واحد مثله، فاعذر الحق، تحب يكون عندك قميص مثله، صح؟ تحب خشية أن تصل الأيدي إليه بالحرام شرع الله لنا البيع. السلام عليكم، بيعني إياها أو صلك ما تريد، شفت؟ تأخذه باش بالحلال. إذا الداعي الكبير لأكل أموال الناس بالباطل وقتل الأنفس التي حرم الله إلا بالحق والوقوع في مثل هذه الكبائر هو التمني، أن يتمنى الرجل ما في أيدي الناس. هذا السبب الأول، الوجه الأول من أوجه المناسبة. الوجه الثاني أن السلب وأكل أموال الناس بالباطل يمكن أن يكون ظاهرا، يمكن أن يكون ظاهرا ويمكن أن يكون باطنا. فالحسد والعياذ بالله قد يصل به الأمر إلى إتلاف أموال الناس، قد يصل به الأمر إلى قتل الناس، صح؟ وهذا سنبينه إن شاء الله في قوله تعالى أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فينا بعد الحين أو بعد أيام نبين الفرق بين الحسد والعين. هل هناك فارق بين هل الحسد هو العين؟ زاد الناس يقول الحسد هو العين، سنبين هناك أن هناك فرقا بينهما وجمعا أنه يجتمعان وقد يفترقا. فالحسد قد يصل إلى سلب الأموال، قد يصل إلى إحراق البيوت، قد يصل إلى أشياء أخرى يتمنى الإنسان زواله، فهذا محرم. هذا واضح. مسألة ثانية، عرف واضح علاش الله عز وجل وضع هذه الآية هنا مناسبة تامة. الآن شرح الألفاظ. المسألة الثالثة نشرح لفظ واحد ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم ما فضل الله به بعضكم على بعض. تتمنوا، قالوا التمني هو نوع من الإرادة، سهل أنت تتمنى تريد نوع من الإرادة، لكن يتعلق بالمستقبل كالتلهف يتعلق بالماضي. الإنسان يتمنى ما في المستقبل ويتلهف على الماضي، صح ولا لا؟ قال لك التمني يقابل التلهف، غير أن التلهف في الماضي والتمني في المستقبل. وأصل كلمة التمني من جاء؟ أصلها قالوا من المنى، المنى تبي من المنى، والمنى هو القدر، القدر ثم تقول العرب منى الله لك ما يسرك، منى أو مناك الله بما يسرك، مناك الله بما يسرك أي قدر الله لك ما يسرك. ومنه قولنا مني فلان بكذا، مني ببالية، ما تمني مني ببالية قدرت له، ما فيش ما يمكن قد مني بكذا ما فهمت ما جو صح شو هذا عمرك ما سمعت ان مني فلان بموت ابيه ما فهمت ما قدر له موت ابيه كذا مني بكذا اي بني وكذلك من الاقوال في سبب تسميه الموت منية المنية موت اسمه منية من الأقوال قالوا لأنه مقدر لا محال وإن كان كل شيء كل شيء بقدر كل شيء بقدر صح كان حاجة مش مقدر عليه كل شيء مقدر لكن العرب كلهم سموا الموت منية لأنه أجمعوا على أنه مقدر ولا يفر منه أحد ما فيش اختلفوا فيه ما فيش اتفقوا عليه كالموت انه لا ينجو منه احد حتى الكافر يقر بهذا انه امر مقدر لا يسلم منه احد فلما كان الموت من الامور التي انغرست تقديرها في القلوب سموه منية امر مقدر انتبهنا فالموت سمي منية لانه مقدر حتما اكثر من غيره لدى العرب لدى العرب ومنه المنون المنون شو قلنا شمات المنون طبعا يطلق على المنون الموت على اسمه منون ها؟ لكن المنون احيانا يسمى شو به الدهر الدهر ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قال مجاهد حوادث الدهر المنون الدهر الزمان لماذا الزمان سمي منون لانه هو ما يحمل الاقدار هو ما تحدث فيه الاقدار ما قدره الله لك وين يحكم الزمن في الايام والليالي صح فالتمني اذا ما هو هو اراده ان يقدر الله لك شيئا انسان يتمنى ان يتقدر يريد ان يصير له قدرا اتمنى ان تنجح اي تريد ان يقدر الله لك النجاح صاغرة خليك معنا يا أخي لو تخمن في الحال تعمل قبل أتمنى لك إيش معناتها الشفاء إيش معناتها أريد أن يقدر الله لك الشفاء أو إيش معناتها التمني مأخوذ من القدر مأخوذ من المنى وهو القدر والاسم تاع التمني هو الأمنية والجمع أماني كأضحية جمع أضاحي الأمنية أماني والأضحية أضاحي لكن أكثر ما يطلق التمني على الشيء المستحيل أو الذي يعسر تحققه شيء مستحيل أو يعسر عسير شيء صعب شو هذا الأمر مستحيل كقولي أبي العتاهية ماذا قال ألا ليت بالعلم معلي ألا ليت شبابا يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب هل يمكن أن يعود الشباب طبعا هو لما كبر شاف كيش ولات حالة الكبر وليشوف يومات فكر الأيام أيام الصبا وأيام الشباب قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب هذا مستحيل يعود الشباب قال في العرب تستعمل التمني غالبا للمستحيل أو العسير كقول الفقير ليت لي مالا الفقير هل مستحيل يكون عنده مال ليت لي مالا فأحج به يضرب به مثلا ليت لي مالا فأحج به فقير يتكلم هل مستحيل لا لكن ماشي كيف تقول ها صعب صعب جدا إذن هو عسير هو عسير هذا على شأنك تعرفه وقد يطلق كذلك وهذا الأهم قد يطلق على الدعاء قد يطلق على الدعاء التمني قد يطلق على الدعاء شو يعطينا مثال في القرآن فتمنوا الموت كنتم صادقين يقولنا هذه الآية كنا وقفنا أمامها مليا قلنا التمني هنا بزاف الناس وش يقول لك وما لا يجوز تمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ويظنون أن علامة الصلاح للإنسان أنه يتمنى الموت حبيبي الموت لا المؤمن إلا في هذه الحالة يمكن تمني الموت. تسمع هذا الصوت مثلا تضمع أو يتحول لبنك. يعني نحن وش كنت تتكلم دور؟ بعض بعض الناس ربما يظن أن تمني الموت من صفات لا من صفات أهل الصلاح. لا، المؤمن لا يتمنى الموت لضر أصابه كما جاء في الحديث، إنما يسأل الله عز وجل الثبات، إن كان خيرا فيحييه وإن كان شرا فيتوفاه إليه غير فاتن ولا مفتون. الآية إذن شمعت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قلنا نزلت على سبيل المباهلة، سبيل المباهلة لليهود، تدعون أنك معنا حق، يلا ندعو على أنفسنا بالموت، ندعو على أنفسنا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، نزلت على سبيل المباهلة كما قال كثير من السلف. ليس الدليل على جواز تمن الموت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أنس بن مالك: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. مش معنى لا يتمنين أحدكم الموت، أي لا يدعوك، لا تدعوش على نفسك بالموت لأجل ضر أصابك. ومنه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى. إذا دعيت أعرف بشكله، إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. عرف من ركنات التمني منين جاء؟ من القدر، ثم يطلق على المستحيل أو العسير، وقد يطلق على الدعاء. عشان أقول لكم هكذا لأن بعض أهل العلم ظنوا أن التمني لا يستعمل إلا في المستحيل والعسير فحسب، بس ظنوا هذا يستعمل غير في المستحيل والعسير، فخطأوا من يقول أتمنى لك الشفاء. الشيخ تقي الدين الهلالي معروف من علماء اللغة العربية في هذا الزمان رحمه الله تعالى، ده كتاب اسمه تقويم اللسانين، أي صحح لسانك، ذكر فيه هذا، قالوا من الأخطاء الشائعة قولهم أتمنى لك الشفاء أو أتمنى لك النجاة، كأنه يستحيله ويستبعده. قالت لأن التمني تستعمل غير في المحال والعسير، قال كأنه يستحيله ويستبعده، كيف دار ينجح؟ أتمنى لك النجاة. قال وهو يقصد أسأل الله لك النجاة. طب لكن إذا علمت أنت الآن باللي التمني قد يطلب على الدعاء، هل خطأ أتمنى لك كذا؟ ليس بخطأ، هو ليس خطأ. المسألة الرابعة، هيا ننتقل الآن إلى الصح. نصبح الحمد لله على الصح، ولكن لا له علاقة بالآية: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. هذه مسألة رابعة نسميها المعنى الخاص للآية، مش المعنى العام، المعنى الخاص للآية. نزلت هذه آية بمعنى خاص، نزلت لأجله باينة، نزلت في سبب روش سلم نزل أم سلمة قالت: لماذا يغزو الرجال ولا نغزو نحن ولا ننس غيرك؟ نزلت لأجل هذا، نزلت لأجلها معنى خاص، وهناك معنى عام تشير إليه سنأتي عليه في المسألة الخامسة. معنى عام يعني تدخل تحت عدة أشياء. المعنى الخاص وهو أنها نزلت في تمني النساء أن يكون لهن مثل ما للرجال، مثل ما للرجال، هذا نزلت في هذا صح. والله عز وجل يقرر في هذه الآية أن الله عز وجل قد فضل الرجل على المرأة بأشياء كثيرة، الرجل أفضل من المرأة بأشياء كثيرة، وخص الرجل بأشياء تناسبه، وخص المرأة بأشياء تناسبها، فأباح لها أشياء هي حرام على الرجل كالحرير والذهب صح، وحرم عليها أشياء لا تليق بها، وكره لها أشياء لا تليق بها، فأباح لها أشياء تليق به ولا تليق بالراجح، وحرم عليه أشياء لا تليق به، وأوجب عليه أشياء من تمام شخصيته. إذن الله عز وجل يقول للنساء والرجال: لا يتمنى أحدكم ما فضل به بعضكم على بعض. يتمنى الرجل أن يكون له مال المرأة، لا تتمنى المرأة أن يكون لها مال الرجل، نزلت في هذا. فإن الله فضل قلنا الرجل على المرأة في مواطن كثيرة، وخصه بأشياء كثيرة. فمن لماذا ينهى الله عز وجل النساء؟ طبعا هذا الموضوع احنا كنا عاملين برنامج في دروس التفسير، لكن ما وصلنا له شرك، لحال كنا دايرين حابين يقع هذا الدرس، يقع بالاثنين الماضي، الاثنين الماضي يعني يوافق عيد الفرقة تاخذ هذا، فإنسان يكون يعني يقول لا يقع تماما مع سواس، ولكن لم نستطع أن نصل إليه. وهذا يليق في مثل هذه المناسبات، الإنسان يذكر الرجل بمكانته والمرأة بمكانتها، وهذا المكان ليس الرجل هو الذي أملاها، وإنما هو الله عز وجل أملى مكان يجب أن يعتبرها كل واحد منا. انتبهوا جيدا لماذا ينهى الله عز وجل المرأة أن تتمنى مال الرجل والرجل يتمنى مال المرأة؟ لأنه فيه من المفاسد ما يخفى. أولا فيه الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، تعترض على قدر الله. أولا ربي سبحانه قدر لك أن تكون رجل، وقدر المرأة أن تكون امرأة، أنت الآن تعترض على قدر لا. وإذا ذهب وإذا حدث الاعتراض ذهبت القناعة وحدث السخط. أنتم تعلمون يعني الإنسان يعيش بسخط لا يهدأ أبدا، إنسان لم يقنعش بما هو عليه الآن يعيش طوال حياته في نكد، والله لم يكتحل بأمن ولا سلام أبدا. قلنا مرة كان واحد يعني هذوك الإنسان عنده شلل نصفي يمشي برجل، يعني هذا يتكلم فمه معوج، فمه معوج ويده معوجة هكذا، يقرأ سنة ثالثة جامعة الشام في دمشق، كان هو الذي استأجر لنا البيت نتاعه. فمرة يعني لقيته يعني خارج، أين ذهب؟ على الجامعة. قلت الله أكبر، قلت ما شاء الله، مش من سنة، قال لي سنة ثالثة حقوق، ثالثة حقوق. إنسان يعني يمشي في خمس دقائق، في ساعة أنا أمشيها أنا في دقيقة، وش تمشي في خيمة ويمشي في ساعة، هكذا يمشي سنة ثالثة جامعة يطرس ساعة. ثم ما شاء الله ولا بأس يعني، قال شوف شاب في عمره 22 سنة ذاك الوقت، قال لي ويضحك ويبتسم، قال لي أعظم شيء يعين المرأة على النجاح أنه يرضى بما هو عليه، ترضى بما أنت عليه، يعني ترضى تقنع بما أعطاك، مش أعطاك ربي لك تلوحي حالك وش وحالك، هذا هو ارضى بما أعطاك الله، قال لي تنجح، قال لي أبصر النجاح، قال لي أني رضيت بما أنا عليه. قال لي لو كان ظل دائما أنظر إلى نفسي بعين الاحتقار، أنظر إلى نفسي بعين الضعف ما أنجح أبدا. صح أصاب الله، علاش؟ القناعة مهمة جدا، أعظم شيء يناله الإنسان، أعظم شيء يوفقك الله بين النجاح أن ترضى على الله، ترضى عنه، اخترتني كذا أرضى. أما الإنسان لا يرضى، شو بدك تساوي له؟ شو بدك تساوي له؟ خلاص يعيش في نكد. إذا الإنسان أول خطوة ترضى، ترضى عن نفسك أولا وعن ما هم حواليك، أعطاك الله مثلا زوجة بما هي عليه ارضى بها، مهما كان ارضى بها، أصلحها. طبعا نتكلم عن العيوب غير الدينية، العيوب غير الدينية، ارضى بها يستقيم حالك معها، تعيش معها في هذا. أما دائما تنظر إليها بنظرة الازدراء وحياتك تماما في نفسك، وهي كذلك إذا ابتلاها الله عز وجل بزوج يعني غير كفء لها، عليها أن ترضى به وتفرح لهذا، وإلا تعيش طول حياتك في نفسك. وهكذا قس قس على نفسك، في هذه البلاد ارضى بما أنت فيها، صدقني ارضى بما أنت فيها، ايه وشك. فإلا لو كنت قد طول حياتك وتتحدث نفسك بالنقائص تعيش في نكد، ارضى بما أنت فيه واعمل، واسأل الله من فضله. ويتمنى ما فضل بعضهم على بعض. اسال الله من فضل الانسان يعمل ويسال الله من فضله. اما ايضا هذا قاع الشيء على الجميع. لماذا اقول هذا؟ في اول امر الله يريد لنا بالاسلام. على ما يجي الاسلام؟ بعد شرب خلق السماوات والارض وادم وحواء وبعد خرجوا من الجنه وبعد حبطوا الشيطان وهذا القصه هذه على جل الاسلام. الى شيء يدخل قلبك تسعد مش تفرح انت بهذا الدين تتغير ما تعيش كما الناس. فانت الان تاتي وتعترض على قدر الله بسؤالك ما لغيرك ولماذا ليس انا مثل فلان؟ تعترض على والله الامر مو سهل ما لكم ظنوا عنه في الشرح ربما تجد 5 آيات. لكن لو اردنا نقف يدي في دروس ربعا اعتراض على قدر الله صعب. انسان يسال ما ليس له يتمنى ما ليس له فلا ارضى بما انت عليه. لذلك لو اذا اعترضت المراه على قدر الله والرجل اعترض على قدر الله فيحاول كل منهما بحكم ذلك الساقط ايش يحاول؟ كل منهما ان يلبس لباس الاخر فتزل به قدمه وتندك عنقه. شو واحد يمشي بلباس لا يليق به؟ اعطني لباس ضيق لواحد كبير هل يستطيع ان يسير به؟ لا يسير. اعطي لباس كبير لانسان صغير كذلك يسقط. كل واحد الله عز وجل لباس على مقداره ما يناسبه. الامر الثاني وهو بعد الاعتراض على قدر الله عدم تعظيم حكمته سبحانه. حكمة الله سبحانه هو الذي اختار لك ما انت عليه الان. هو الذي اختار لك. قال الله تعالى الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. علاش قال الا له الخلق والامر؟ علاش قال الا له الخلق والامر؟ الخلق في الامور الكونيه الامور هذه الكونيه، والامر في الامور الشرعيه. له الخلق وله الامر. وهل يمكن ان يخالف امره خلقه او يخالف خلقه امره؟ يمكن؟ لا يمكن. رب سبحانه خلق وامر، اذا ما تخافش كل شيء راه في مكانه. اذا هذه المراه عندما تطالب بشيء لم يقدره الله لها لا كونا ولا شرعا، او الرجل يطالب بشيء لم يقدره الله له لا كونا ولا شرعا، كانها تقول يا رب لك الخلق وليس لك الامر. هذا هو لسان الحال، لك الخلق وليس لك الامر. مفهوم؟ اذا فالمراه ينبغي عليها ان تعرف قدر نفسها اولا لتعرف قدر ربها. اذا عرفت قدر نفسها عرفت ذلك قدر ربها، واذا عرفت قدر ربها عرفت قدر نفسها. هذا مهم. اذا لاحظوا المفاسد. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم به بعضكم على بعض. رجل رجل المراه امراه تحبس هنا. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. جيد، اتفقنا؟ اتفق. ولأجل ذلك طبعا الإنسان عندما يسمع الحديث الذي سنذكره المرأة نطالبها، إذا سمعت ما سنذكره نطالبها بأن تعرف قدر نفسها وتعرف قدر ربها. الرجل إذا سمع كذلك يعرف قدر نفسه، يعرف قدر المرأة أيضا. الشيء يعني كي يسمع الضعف نتاعها يروح يتجبر، لا، نحن ننبئه بضعفها ليتلطف. لما نقول لك فلان صغير واش تخبر له ولا ما تديرش عليه؟ واش معناتها؟ فلان صغير واش معناتها؟ واش تخبر له؟ ما تديرش عليه يعني سايسه. كذلك المرأة ضعيفة، ضعيفة يعني أعرف كيف تسوسها. فما تروح تقول السوسة، سوسها يعني من السياسة، مش تروح تقول يعني السوسة العشية مشكلة. المهم ولأجل ذلك والله لهذه الأسرار لاحظوا صورة النساء بحق صورة النساء يرحمك الله. خلاص سورة يا الذين يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. كيف بدأها؟ كيف بدأها؟ خلقكم من نفس واحدة. من نفس واحد سبحان الله. على مثل لماذا ابتدأت السورة بهذا؟ لماذا قال من نفس واحد؟ الرجل إذا علم أن المرأة منه فإنه سيتلطف قطع يده. تستطيع؟ كذلك المرأة من ضلع، خرجت من ضلع لا يمكن أن تؤذيها، لا يليق. أعرف لها حقها، أكرمها، منك هي منك، مش واحد يؤذي نفسه. إذا خلق منها زوجة هي منك، المرأة التي في بيتك أختك هي منك سبحان. زيد والمرأة خلق منها زوجة لتدرك أنها فرع عن أصل، أنت فرع عن أصل وهو الذكر، فعرف له قدره وعظمه، عظمه حق التعظيم. فهمت على قال الله عز وجل من نفس واحدة، كلام للرجل وكلام للمرأة، كل واحد يعرف حقه. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. أرجو الإنسان يقف أمام هذه الآيات صح. فهناك فوارق كونية، هل يمكن أن تخالف امرأة أن هناك فوارق كونية؟ كان فوارق كونية ولا لا؟ فوارق كونية يعني في جيولوجيا وفي البيئة، كان ينتاج كان لا. إذا فهناك فوارق شرعية، هناك فوارق كونية وهناك فوارق شرعية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لأنهم بهذا التمني التشبه تمنوا ما فضل الله بعضهم على بعض. سبأ يتمنى ما فهم على النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله طالبوا بشيء لم يأذن به الله تبارك وتعالى، ارضى بما قصر الله تعالى. فالنساء القانتات ماذا قلنا؟ النساء القانتات أنفات امرأة عمران وش قالت؟ وليس الذكر كالأنثى. هاي القانتات وش قلنا؟ أما المارقات الذكر مثل الأنثى. ودوحنا حال النساء اليوم، أكثر النساء اليوم ماذا يقول بما قالهم أو حالهم؟ وش يقول الرجال؟ الرجل الذكر مثل الأنثى، ما تقول ليش سواء؟ ورب سبحانه يقول وليس الذكر كالأنثى. الله عز وجل يقول وللرجال عليهن درجة، وأعداء الله عز وجل يقول بل هم في درجة سواء. فانظروا إلى كلام الله تبارك وتعالى وإلى كلام غيره. سأل لابد أن المرأة التي تطالب بشيء لم يأذن به الله تعالى أو تعترض، فهذه كأنها تقول الذكر كالأنثى وهما في الدرجة سواء، والنص خلاف ذلك. والذكورة انتبهوا، نقف هناك. ذكورة تكلمنا احنا عندما شرحنا قول الله تعالى ذكر وأنثى، الناس اتقوا ربكم الذي فعل عمران فاستجاب له ربكم أن إله وعمل عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم البعض. قلنا الذكر مأخوذ من الشدة، موضع ذكر وذكورة الحاف السيف، والأنثى مأخوذ من اللين كأرض أنيث، أرض أنيث أي رخوة سبحانه. في اللغة كل واحد يدل. فالذكورة قوة طبيعة، قوة طبيعية معروفة، وكمال في الخلقة، كمال في الخلقة البشرية. قد يحفظوها حبيب ذكر الرجل أتكلمه. والآن اليوم الرجل منا يقارن نفسه بما سيسمع، هل أنا هو هذا الرجل الذي يحكي عنه تحكي عنه اللغة والشرع؟ أنا هو ما بعيد. إذا الإنسان يقارن نفسه بس ينظر إلا من الزاوية الأخرى. ذكر كمال في الخلقة، يعني الله عز وجل هيأه لفعل أشياء تناسبه وحده. زيد وقوة في الطبيعة، قوة طبيعية. وهذا هو شرف الرجل. شرف الرجل أن يكون خاشع صلب قوي، كما أن طبيعة المرأة هي الضعف، وهذا هو شرفه. زينة المرأة في ضعفها. جيب مرأة راجل ما تقدرش، ايه مرأة راجل ما لا يمكن، لا يمكن. مرأة مرأة مرأة راجل هذه لا يمكن، تعطر كي مرجات وشي كي مرجال ما بدنا شو. اذا شرف المرأة في أروثاتها الصحيحة الحقيقية، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أعطيكم هذه الآية، علاش نزلت؟ نزلت كانوا ينسبون لله عز وجل، كانوا ينسبون إليه البنات. يقول الله عز وجل اتخذ من الملائكة إناث، عنده بنات. سبحان الله، الله عز وجل يقول لهم أنكم الذكر ومن هو الأنثى؟ يعني أنتم إذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجوده مسودا وهو كاذب. أنتم رب سبحانه إذا رزقكم بطفلة بنت تزعفوا، كيف تنسبوا هذا لله؟ ها؟ كيف تنسبوا لله؟ لا يمكن نسبته، ما تنسبش لله ما لا تنسبوه، ما لا تنسبوه لنفسه. بعدين قال لهم كيف تنسبون إليه؟ من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كناية عن ضعفها. المرأة لما كانت ناقصة، يقول ابن كثير، انتبه ابن كثير ايش يقول، اي ان المرأة ناقصة يكمل نقصها بماذا؟ بلبس الحلي منذ تكون طفلة. المرأة ناقصة بالخيطة وليس، فتكمل نقصها بماذا؟ بلبس الحلي منذ تكون وليدة صغيرة تلبس الحلي. واذا خصمت فلا عبارة له، لا تستطيع ان تصل الناس لانها مجبولة على الحياة غير مخالطة. نتكلم عن المرأة الحقيقية وعن المرأة الاصطناعية. المرأة الحقيقية هذه اصطناعية، كمبيوتر مخرجة انسان، فلا لا عبارة لها. يعني المرأة لا تستطيع ان توصل ان تنال حقوقها بالكلام، فانها لا تفصح كما يفصح الرجل، لما غير مخالطة، لا تخالط. شكون الذي يعرف يتكلم؟ شكون؟ شكون يعرف يتكلم؟ شكون يعرف يجيب حقه ويأخذ اللقمة تاعه؟ شكون السبع كما يقول؟ شكون؟ شكون؟ اللي يخالط، الذي يخالط فتجدونه أقدر. أما المرأة أنشأها في خدرها، أين من أين لها؟ في الخصام غير مبين، لا تبين، ما تقدرش تبين لك العبارة. قال ابن كثير: وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عيية، عيية يعني غير فصيحة. كلام أول شوف ابن كثير زمان نعرف تهضرت كلمة تقول عشرة. قال ابن كثير: أو من يكون هكذا حاله، أو من يكون هكذا حاله ينسب إلى جناب الله؟ فهمت الآية؟ أو من ينشر في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تنسبوا له هذا؟ قال: فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي. تكمل نقصها الظاهر بلبس الحلي، وما في معناه يقصد كالحرير وما في معناه، ليجبر او لتجبر ما فيها من نقص. ومنه قول الشاعر يقول، منه قول الشاعر: وما الحلي، الحلي الحلي، وما الحلي الا زينة من نقيصة. شو لك لما عرف قديم، وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر. فهمت المعنى؟ يعني الحلية من المرأة يتمم لأنها ناقصة نقيصة، يعني وش يجبر؟ قالت يتمم من حسن إذا الحسن قصر، يعني يجيب لك الحسن إذا عجز الجمال، والحسن هذا عن الوفاء في حقه تأتي هذه الحلي. شوف بعيد: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. أو يتكلم عن الرجل، قالت أما إذا كان الحسن الجمال موفرا، كمال الرجل جمال، إذا كان الجمال موفرا كحسنك أيها الرجل لم يحتج إلى أن يزور. أشتره تضع ديرتها مثلا، أين يدرس ناس ناس غير خير، ايه والله انت كامل يا اخي، انت كامل. ولا يزال الى اليوم الناس يقولون هذا، يقولون هذا، يعني الرجل يحب بما فيه كامل كل رجل رجل. وقال الشنقيطي رحمه الله قال أبلغ من هذا الشنقيطي قال في تفسير هذه الآية: ألا ترى أن الضعف الخلقي ضعف الخلقي والعجز عن الإبانة الإفصاح في الخصام عيب ناقص في الرجال؟ رجل رجل خير ناقص لا يحسن الكلام أو ناقص في الخلقة ناقص عيب صح. قال مع أنه يعد قال يعد من جملة محاسن المرأة كونها لا تستطيع أن تفصح في الكلام حيية ساكتة تكلمي لا أستطيع أن أرفع صوتي هذا من محاسن المرأة. قال مع أنه يعد من محاسن المرأة التي تجذب إليها القلوب صح ولا لا؟ مرأة ضعيفة ضعيفة شيء طيب ولا مش طيب؟ شو الشيء الذي يأخذ بالقلوب؟ المرأة الضعيفة الحقيقة التي لا تحسن حتى الكلام إذا تكلمت ولا تلك المرأة قوية جبارة شو؟ ما هو الشيء الذي يشد القلوب بنادر؟ هي المرأة الضعيفة. قال لذلك قول جرير اسمه جرير وش قال؟ اسمه جرير وش قال؟ إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. إن العيون التي في طرفها حور الحور شدة البياض شدة البياض شديد حور العين وفيها المم تهلك هذاك على العين هذاك المم العين كما يسموه أسود شديد بياض شدة سواد في شدة بياض حور. قال إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا خلاص ما زلوش ناضوا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. كيف المرأة تصرع ولكن هن أضعف خلق الله أركانا كيف المرأة؟ هذا هو سرها. لذلك نقول الناس تعجب من المرأة على ضعفها وخروثاتها وقلة حيلتها كيف تشد لك دار دار كاملة تشدها ولو كانت تغيب يوم واحد الأسرة كلها حزينة صح؟ صح ولا لا؟ اسأل الزوج اسأل أي أحد ولو ما تغيب المرأة قلت يوم يوم ما قدرت تصبر والله ما مسألة جنس ولا بل مسألة سكينة في البيت مع ضعفها تمسك بيت قائم فيه 18 واحد هي شدته كاملة امرأة ضعيفة سكينة تدخل تشوف الوالدة سكينة في البيت تدخل تشوف الزوجة سكينة في البيت ما تدري لماذا؟ عرفت إن العيون التي في طرفها حرارة قتلنا ولم يحيينا قتلانا إيه يصرعنا باللب حتى لا حراك به وهن من أضعف خلق الله أركانا. هذا باش تعرف المرأة خلقتها تعرف طبيعتها تعرف هيئتها التي خلق الله سبحانه. المسألة الخامسة وبها نختم مجلسنا إن شاء الله تعالى بيان بعض الفروق حاولت قدر الإمكان أحصل الفروق لم يكن هناك وقت بيان بعض الفروق بين الرجل والمرأة في الفروق الشرعية طبعا. أولا مش تعرف عبك على شيء ولا تتمنوا ما فضل الله بعضهم على بعض هناك أشياء فضل الله عز وجل فيها الرجل فيها الرجل عن المرأة سنتناولها إن شاء الله بسرعة. أولا تخصيص النبوة والرسالة بالرجال صح؟ فهذا وين رأينا هذا؟ تفسير سورة آل عمران بينا بالأدلة أن الله عز وجل لم يرسل امرأة لا نبية ولا رسول خلافا لابن حزم وأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى هذا مش إلا رجالا أرسل إلا رجالا وذلك لماذا؟ لأن الرسالة تقوم على مخالطة الناس. هذاك الرسول النبي لما يرسله الله عز وجل هل يقطع يريح يخالط الناس يقاتل يقاتل يصبر يؤذى ويصبر يعذب يحبس ينفى هل المرأة قادرة على هذا؟ لا يمكن. إذا فلذلك اختار الله عز وجل الرجال فقط للنبوة. ثانيا تخصيص الرجل بالإمامة والإمارة الإمامة قصدنا الإمامة العظمى الخلافة تخصيص الرجل بالإمامة والإمارة. فقد روى البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله تعالى أبو بكر وش يعرف عنه وبكر رضي الله تعالى يعرف أنه من الذين اعتزلوا الفتنة أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل. وقعت الجمل يوم ركبت عائشة الجمل وخرجت مع طلحة والزبير. قال: نفعني الله بأيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معه. قال: قريب خرجت معه، قريب خرجت معه وقاتل. فنفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس فرس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، ها؟ ملكوا عليهم بنت كسرى. قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح هذا القوم. لماذا؟ لأن الحاكم الخليفة احنا عند المسلمين وش هو؟ الخليفة عند المسلمين هل هو مجرد رمز أو مجرد هيئة رسمية للتوقيع والترقية بس؟ لا، هذا هو الحاكم عندنا. شو يحصل غير الأمر والتوقيع والمناشي؟ أول من يخالط المجتمع هو الأمير، يخرج إلى المجتمع يتفقد الرعاية، يمشي يسمع الشكاوي، يحل المشاكل، زيد ويكون الأول في صفوف في القتال وغير ذلك، يخطط كذا يسهر. هل المرأة قادرة على هذا؟ هل المرأة قادرة على هذا؟ لما تصوروا يعني البيئة تغير لك المعلومات. لما عشنا في بيئة غلب على حكامها أنها لا هو حاكم، شو حاكم رسمية يعني قاعد تمدوا الباقي. لما غلب علينا هذا ظلت المرأة هنا بإمكانها أنها تكون كذلك حاكم. أنت أنسيني لا خلاص، أنا ستيلو يا أختي، خلاص الأقلام جفت، الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصورة يا أختي. لا ظنت أن هذا هو الحب. لذلك لما لو عاشت في وقت العزة في المسلمين وترى الحاكم لا يرتاح له بال ولا يهدأ له حال إلا إذا تفقد الرعاية ثم نطر بقام الإمام أبدا. تقول لك هذا يكون ولي أمر، مستحيل. بعد ليش مات ولي الأمر؟ ثالثا من الفروق بين المرأة والرجل تخصيص الرجل، تخصيص فرضية الجهاد بالرجال. الجهاد فرض على الرجال فحسب. جاء في صحيح البخاري عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغزو ونجاهد معكم؟ ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلم أدع الحج بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذا الجهاد عن نساء الحج. بعد إذا الحج ليس فرضا عليها. الفرق الرابع جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل، صح؟ قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون. من الفروق بين المرأة والرجل تخصيص الرجل، تخصيص فرضية الجهاد بالرجال. الجهاد فرض على الرجال فحسب. جاء في صحيح البخاري عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغزو ونجاهد معكم؟ ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلم أدع الحج بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذا الجهاد عن نساء الحج. بعد إذا الحج ليس فرضا عليها. الفرق الرابع جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل، صح؟ قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون. الأخرى نص الحديث معروف في تقرير ذلك أليس شهادة نصف من شهادة الرجل امرأتان تساوي رجل واحد. لماذا؟ لأن المرأة ملازمة للبيت، ملازمة لبيتها، ملازمة لبيتها لا تخرج، وعدم خروجها وكثرة وقل خروجها يعني يجعلها لا تدرك الأشياء يا أخوانا، لا تدرك الأشياء كما يدركها الرجل من المعاملات التجارية. رحم الله العلماء، سمعتوا العلماء عشان يسفون سيرجوا يحكيوا على واقع ما شاء الله. رحت اليوم المرأة التي تخرج أكثر من الرجل كل يوم وتسمعها تخوف وين ألاك، ويقول لك اللي أصل في المرأة عندنا أنها لا تخرج، وإن خرجت فقليل مما لا يؤهلها لأن تدرك السر من المعاملات التجارية. أنا لا أستطيع غدا أن أذهب إلى السوق مثلا تاع أي سوق راح نشتري. لماذا؟ أنا ما عنديش خبرة، ما عنديش خبرة في هذا المجال. أنا راح السوق ما باش شريت هذا قلت لا نجيب لك واحد يعرف ما في يشتريه وما يشتريه بخبرة. الله بارك الله فيك، أنا بزاف تشري موالف الله يبارك. تدرك يعني السر بطاطا السر في هذا والسعر الأسعار كان شيء معروف بالمعيشة كي يعيش يعرفه بالملك والسعر فهم تجربة. فالمرأة في البيت هل ستدرك التجارات وهذه الأشياء؟ لا تدرك، لا تدرك هذه الأمور. فجعلني أزوج الشهادة فأعلى نصف شهادة رجل لابد من مرأتك أن تظل أحداهما تذكر إحداهما الأخرى، لأن غالبا الخطأ على المرأة في باب المعاملات وغير ذلك نسبة كبيرة، نسبة الخطأ كثيرة وكثيرة جدا. بل إن الجمهور جمهور العلماء خلاف الظاهرين جمهور في الحدود، حدود سارقة أشياء للقتل مش لازم شاهدان ذاكران، نساء لا ولو أربع نسوة ولو أربع نسوة غير الجنايات الحدود لا تقبل شهادة النساء أصلا غير شهادة الرجال زوج إلا في حد الزنا في حد الخطف مش حال لازم أربعة رجال نساء لا. ظاهر قالت لا يمكن أربع نسوة مقابل رجلين. لماذا؟ قالت لأن شأن المرأة أنها تكون بعيدة عن مثل هذه الأمور، لا تدرك، لا تدرك عن الجنايات وهذه الأمور. بل إن شأن المرأة إذا وقعت أمامها الجناية ماذا تفعل؟ تغمض عينها، تولول، تصرخ، تهرب. إذا لم تستطع الفرار، تغمض عينها عينيها وتصرخ وتولول وتعيط ما تشوف والو. هل هذه ستشهد؟ إذن قال إذا الحدود تبرأ بماذا؟ بشبهات. فما ظلت الخطأ نسبة الخطأ على المرأة في الجنايات أقل، فيه احتمال، ونحن نبرع الحدود بالشبهات. شوف طبيعة المرأة، شوف طبيعة الرجل، كان الرجل لابد عليه يصبر وكذا، فالمجتمع قارنوا كلها قاطب على نحكوا على الرجل وعلى المرأة كيف يجري أن يكون ولماذا شرع الله هذه الأمور. كما قال كتب القتل والقتال علينا وعلى الغاريات جروا قيولي، هذا هو معروف، هذه معروف بيئة عربية، القتل والقتال كتب علينا وعلى الغاليات جر ذيول الغرب كذلك. طبعا مسألة جعل نصاب شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل لا يعني أن إهانتها، لا، وإنما يعني مراعاة الحدود لا تقام إلا ببينات. الدليل على أن مسألة متعلقة بإهانة المرأة أننا في بعض المواقف لا نقبل إلا شهادة المرأة كرضاع، كثبوت البكارة وطيوبة، المرأة طيب ولا بكر تكون تقبل شهادة المرأة. هي تطلع على الأشياء كالعيوب الجسدية في المرأة، رجل ادعى دخل بمرأة وادعى أن بها عيبا لابد من بينة، تأتي مرأة وتنظر تقول شهادة المرأة وحدة اكتفي بها. فشهادة الرضاع تعرف الحديث جاء في الصحيحين حديث صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، قال تزوجها مثل فرحان كذا، جاءت وحدة كأس، فجاءت أمة سوداء، جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، تزوجها حياتها، قد أرضعتكما. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فأعرض عني. ثم تنحيت إليه فقلت يا رسول الله وذكرت له ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. ثم نهاه عنها أمره بفسخ الأقمع واختم الرضاع. هنا هنا قامت سوداء قبلنا شهادتها. لماذا؟ أمر ما يقال عليه إلا النساء. أما الرجل فلا يقال عليه. كذلك جنايات تجار معاملات شنو يقال عليه؟ رجال فقط جنايات خاصة. أما التجارة ربما امرأتان تقوم مقام رجل واحد. نقف هنا نجدرنا اليوم ملخص ما رأيناه اليوم. أول شيء أتممنا الحديث عن الكبائر. بما تكفر الصغائر بشرطين اثنين. بما تكفر الكبائر بشرط التوبة وقد تقوى بعض الأعمال الصالحة على تكفيرها. نتمنى ولا تتمنى أن يفضل الله بعضكم على بعض. رأينا سبب النزول ما نزل في سؤال ابن سلمة سؤال أم سلمة رضي الله تعالى عنها والعلاقة. لماذا وضع الله هذه الآية هنا مناسبة لماذا؟ لأن الداعي دائما على قتل الناس وأكلمون الناس الباطل هو التمني ما في عيد الناس. شرحنا معنى التمني من أين جاء التمني ولو يطلق أكثر شيء على المستحيل والعسير وقد يطلق على الدعاء. ثم رأينا لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض معنى خاص للآية وهو ما نزلت فيه أن الرجل عليه أن يرضى بما له والمرأة عليها أن ترضى بما لها وليس أحد جنسين ما للآخر وأن الله قد فرق بينهما كونا وبينا بعض. وشرعا ونحن الآن بسبب بيانين فنكتفي بهذا القدر. هناك بعض الأحاديث تدل على تكفير صاحب الكبيرة من الحديث تفصيل الميت جيد تعالى تفصيل الميت إسناده حسن كما قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز تفصيل تفصيل ميت من وصل ميتا وسطر عليه غفر الله عنه 40 كبيرة. هذا حديث حسن ما بأي ما بأي لغة أنزل الإنجيل ايش دخلوا الإنجيل أنزل باللغة العبرية. الإنجيل أنزل باللغة العبرية لأنه نزل على بني إسرائيل. عيسى بعث في بني إسرائيل نزل بالعبرية. بأي لغة أنزلت الصحف على إبراهيم؟ توسعت يا أخي بزاف خطيك. لغة أنزلت على الصحف إيه كاش مسابق كاش ربنا. اللغة التي أنزلت على إبراهيم والله إبراهيم يقال أنه كان يتكلم بالعبرية أيضا كان يتكلم بالعبرية. فالله أعلم بما لا أنزلت إن شاء الله تكون أنزلت بالهندية. المهم نبي أوتي الصحف هذا من رجع. بأي لغة أنزلت الزبور ولغة أنزلت الثورات هذه مسابقة لا أعلم عن المسألة. إذا كانت مسابقة ما نجيبوش على مسألة مسابقة لأنه فيها غش وقال وقت محد نسيت أسأل. وإذا كانت حتى هناك أشياء أعظم من هذه لابد عليك أن تعرفها. مرة شخص سابق واحد سأل سؤال هكذا قال له يعني أنت الدين قاع عرفته غير هذه من غير ما عرفتها. شو الدين قاع عرفته بعد من دون الأخر بخاطر غير هذه بخاطر مشكلة على الإنجيل باش لازم نعرفها. يا أخي هذا الأصل دائما النبي ينسب إلى قومه شاقوا ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بينه. إبراهيم هو أبد ربما تتكلم بالسريانية يقال عنه يمكن بالعبرية. أنا تأكدين بالعيسى وموسى عيسى وداود أرسلوا إلى بني إسرائيل تأكدين لغة بني إسرائيلية العبرية فنزلت بذلك والله أعلم. سمعت ستر مسألة أخطأ شنو هذا؟ قال سمعت من الدرس الماضي في مسألة الأخطاء وقراءة كتب الذين سقطوا في بلاد الضوابط هو نسبة الأخطاء التي وقعت فيها فإن تجاوز أكثر من 70% لا يقرأ كتب وإن كانت أقل يؤتي. شنو يحدد 70% يعني بالضبط الضوابط يقعدوا يجيبوا ترمونات يحطوا على كل كتاب 80%. هل من كان ضوابط الأشعري يعتبر مجتهدا مخطئا؟ هل تقرأ كتب؟ يا أخي دعك من هذا دعك من هذا. فأنت عندك علم وتتعلم ما قال لك. شوف إذا شفت إنسان عالم تقول لك إذا هل أشعري هل الأشعري مجتهد مختلف؟ لا يمكن. فيش قاعدة، فيش قاعدة، كل إنسان يوضع في ميزان خاص. فهناك أشعري عرف الحق هو أول وأنكر، هذا تعتمده بشكل احتمال. أما إنسان أشعري هذا ما بالغه، فهذا تقرأ له طبعا عندكم من حديث عن طالب أنه طالب هو يسأل عن السئلة إلا عمي ما أشعر ما تأشعر، عمي ما أعرف ما تأشعر. أما طالب أنه دام تقول بأشعري أقرأ له، إذا كان عندك علم بمواطن تعرف الأصل هو إثبات الصفات لله عز وجل وأن أي تأويل يرفض، أقرأ وحب ودع تأويله، دع تأويله. كما مثلا تقرأ كتابة سيوطي، سيوطي سيوطي على سيوطي البنت، لأن كتبه أغلبها مليئة ببدع، مليئة بخرافات، مليئة. ومع ذلك سيبه في جميع المكاتب، لماذا؟ خيره غلب شره. لكن نتمنى العلماء السلفيين اليوم يحكموا كل هذه الكتب تاع أهل الخير ويعلقوا عليها، كما فعل الشيخ بن باز كتاب حافظ بن حجر الحنبلي، ما أهدره، ما رماش، ما قالش لا تقرأوه، حكموا وعلق عليه. فنحن ماذا بينا؟ إنسان يعلق على الكتب، إنسان سكت وبارك الله فيك. فهنا إذا الضابط هو العلماء يقوموا بتصفيه هذه الكتب من الخرافات، من البدع، من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذه خدمة الله يبارك كما يدير. صح كونه ما زال طالب العلم إذا كانت عنده ما شاء الله يعني متمكن في أصول العقيدة السلفية، فهذا يقرأ ولا يخشى شيئا، لا يخشى شيئا. يعني البلد اللي عنده أصول ثابتة بإذن الله رب سبحانه وتعالى يخشى، ما يكونش عنده أصول ثابتة، أقول ما تخرج حتى تمكن نفسك. واحد إنسان ما عندهش قاع أصول، أصول العقيدة الصحيحة يقرأ كتب أهل البدع من أشاعرة أو معتزلة، هذا محرم عليه من الخيار. أما إذا كان عنده طالب علم يقول لك أنا أعرف الأشاعرة الذين يؤولون وناس السلفية الذين يؤولون، خلاص أقرأ وأنت مهم أقرأ، أقرأ وروح وامشي، تخرجها من الدور. أما إذا كان إنسان يجعلها قاعدة أن أي واحد تحت مشعر أشعرية فلا يقرأ له، فهذا مشكلة. قلت ذيك المرة قلنا بلادي أكبر مشكلة إنسان يزن بالقسطاس المستقيم، يزن بالقسطاس، يأخذ العلم النافع ويدع الأباطيل، يدع البدع، يدع الخرافات هذه. والحمد لله اليوم علماء قاموا بالواجب، اسأل، ابحث كذا، قال قرأت كذا وكذا، يبين لك إن شاء الله، يبين لك. المهم طالب العلم ما دام عنده هذا مش نختم به، إذا عنده قاعدة يستطيع التمييز بين الحق والباطل فهو بيقرأ فلا بأس بذلك، ولو أخطأ، ولو أخطأ، ولو وقع في الخطأ، لأنه علاش بذل جهده. هذا ما فعله الله عز وجل يتولى برحمته، لا تخشوا، هذا وعد من الله عز وجل. هذا المجتهد غفر الله له اجتهاده، هذا تبعه أخطأ معه فيغفر الله له هذا الخطأ، هذا ما ضمن الله تعالى لنا إياه. أما إنسان معروف أنه مبتدع يدعو إلى بدعة مثلا، هذا أصلا لا يدخل أصلا في ميزان العلماء، كيف يدخل في الميزان؟ لا يدخل أصلا في ميزان العلماء، دعك منه. كون إنسان معروف بأنه ينصر بدعة ويحث عليها ويسب ويكذب ويطعن السلفية، هذا إنسان يبعد عنه. أما نحن نحكي عليه إنسان على وش عارف الحق، هذا يؤخذ من الخير ما وافق، نأخذ منه ما وافق، وش وافق لنا الخير، وندع الشر الذي وقع فيه ونستغفر له ونترحم عليه. وعلى العلماء العاملين أما الذي يجي يسألك عن سيف أحمد، هذا مجلس عن سيف أحمد، فأنا إما حسبي مغفل إلا هو مغفل، واحد يمكن واحد يمكن إما حسبي مغفل إلا هو مغفل، يعني قراس بأس تنسمينا حرب ضغط الآن بأس رعبة الشيطة انت ما قدش ماذا سيطفة. إذن يا أخي أنا ما أجيبك مشي أنا فعلك، ما أجيبك لأنك تسألني الآن باش تشوف تمتحن إنسان، لا لا أجيبك، لا أجيبك. أصلا سيطفة نحن هو أصلا ليس بعالم حتى تروح تمتحن الناس به، أصلا ليس بعالم حتى تمتحن الناس به تروح تدير عليه ولا أطار. يا أخي إنسان أديب مفكر تكلم في كلام أخطأ، لا يسهل عليك يا الله، وين تسيب كتابه ونبه الناس عليه، قال يا أخوانا لا تقرأ هذا الكتاب لما فيه أخطاء وفيه ضلالات وكذا، لا تتبعه هذا السلام، لا يسهل. أما تجعله ولا أبارة، العهد الذي بيننا وبينهم سيد فطبخ من سمعنا فليس من نار فقد ابتدع الله، هذه مشكلة. ولا أنكار هذا ما كانوش هذا علماء، هذا ما كانوش هذا إنسان استغلوه التكفيريون، استغلوا كتبه، استغلوا التكفيريون مرحلة من المراحل، بيّنت الخطا الله يبارك خلاص، دكتور كيف تسيب واحد أروحي قلت لي كذا وكذا، جزاك الله خيرا، ما تقرالوش على الكتاب عندك علاش لانه فيه كذا وكذا. الله يسهل يرى أبينت بما شاء الله. أصلا هو ليس عالم تعرفه وتعطي له الأصول ما شو بل هو عالم يعني مش له بالعلم. لما تروح تقول له مثلا تبغى السبان وتبديع وتقليد لا ينفع. أعطيه الأصل من مقرأ مقرأ لا من العلماء وعلماء فرق تقراش العلماء المعروف لهم مش لهم بالخير أحداثه يعني ما وافق العلماء فنقول يعني نقرأ وسيد غم الإنسان لا يقول المرء عليه راح يدخلهم جنة يعني بالسيف يعني هو داخل جنة كان داخل جنة يعني مدخل جنة بالعمل الصالح ولا داخل جنة بتقطع حليك داخل جنة داخل جنة ليس لا شيء ولا أمرء عليه مشي معي أمرك ما تولي وتبار وتتبرع بشخص والي ولا أمرء يعقد على العقيدة الصحيحة على عقيدة الإمام أحمد أبي داود نسائي قد عقيدة البخاري وعن عقيدة أبو الصديق أطلع هذه العقيدة التي هو من خالفه أو خالفه وأحذر منه وأبدعه وأحذر الناس من شره ومن وافقها فأوليه من وفق في بعض وفق له من الولاء ما وفق في الخير ولا من البرنات فقه في شيء الميزان الصحيح والقسطاس المستقيم أنه تجعل ولاء البرنات في شخص فهذا ليس من منهج السلف قط أبدا. يحيى بن معين كان يقول على فلان شيعي الإمام أحمد يقول سني وما سمعنا قط أحمد يحذر من يحيى ولا يحذر أحمد محمد منطلقات عندك سبب ما اعتبارات وأنت كيف يعتبر ما يجعلهاش. أما الشباب انتيه الشباب اليوم شباب يتوه في هذا وربك أدخلوا لأهل العلم ونابط فتنة ويقع على جل أشياء تشنع تعرفوا لما ينطع لي سوف نرى إذا جاي عنكم الغبار أجمل تحتكم الحمار سنرى وكين طالي هذا الهول هذا وجود مسألة حدثت سياسية قديمة في أرض فتنة الخليج نهضوا جماعة يكفرون الحكام أو يحاولون الخروج عليهم علماء أجل لا أحب يسكتوهم صابهم يستدلوا بسكتهم أعطاهم لا تستمع غير سيد قطب ثم من سيد قطب هو الميزان لا لا سيد قطب الله يحمه خلاص حطوا بجه حطوا بجه أنا نعجب بالأخطاء هذا نعطوا العلم الصحيح العلم النافع نحن نبيه مو بس سيد قطب آلاف منه سيد قطب كان آلاف مؤلف مثله ومد خلاص كان كثير من سيد قطب عمر عبد الرحمن في أمريكا أو أبو قتادة في لندن أم عمر الله يكفر الأمة خلوا يدرك شرط حاجة أعطي له علم نافع بيجين له وادعوا إلى الناس التي هي أحسن. احنا دو كمان الشوكلي مش لينا مش السلفية لينا الشوكلي عندنا الناس كي سيبان الشباب ما شاء الله سلام وأخرى السلفية والله شوف السلفية القليلة في البلاد وهذه السلفية القليلة معرضة للطالع في أي واحد يجي أي واحد يديهم بدليل هذا اللي يجي يديهم اتباع كلنا هذا. إذا علاش ماشي خير تكون الآن طلبة دروس وخرجوا علماء خرجوا دعاة كبار يحفظوا لنا الحدود تاع البلاد تاعنا ما يخلوا حتى واحد يدخل يخلوا فكرة تدخل إلى الحارب علاش علاش ما نديروش قاعدين نشغلوا الشباب بهذا الأمر فلن يتكونوا أبدا وقتاش يتكونوا أعطوهم وقت واعطيني وقتاش يتكونوا شباب وقتاش يتكونوا لو كانوا يقعدوا هذا ما يتكونوش طول حياتهم كونهم يا أخي ثبتهم على الحق شوفوا بإذن الله العظيم غير في المستقبل يتكون 10 في منطقة في آخر كبير يعني. أما هكذا أنا أسوي احترام بعد داروا بعض البعض داروا بعض أي ما كاشوا سيد خدمة كاشوا دعوة ما لسيت أعطي الله يبيت دعوة ما صابوش وش يديروا داروا بعض البعض هذا النار تأكلوا بعضها إلا تجب ما تأكلوا شيء الإنسان يوجه وزيد حتى المخالف أنا أداب المخالف حتى العدو فاعل اتصوروا يهود هكذا تدير له ويتبعوا بلتي احسن كي تصير واحد في واقع في حفرة هكذا تدير ترمي عليه التراب ولا تجيب بلتي احسن احنا ما ناس نقول فيه احنا الحمد لله ولله الحمد ولا فخر وتحدى اي انسان في مشارق الارض ومغاربها اذا يجيب لي نهار قد حزبي ابدا بل هم الحزبيون عمر في حياته ولا عرف الحزبية طرف العين ولا اقل من ذلك ولا مرة الحمد لله صح ولا مرة عاديت حزب بالعكس هنا هو لازم نقرب منه باش نجيب له نكسبه فالحمد لله كثير من الناس تابوا على ايدينا غير بالمعامله الحسنه عامله معامله حسنه وتشوف شو تكسب اكرمه ووري له يسمع لك يولي يسمع لك بارك الله انت كثير من الناس الحمد لله الى ايامنا هذا يجوا لنا بارك الله فيك ولا مره تكلم فيه ولا مرة يتكلم في حزب فلاني ولا، ولكن كلهم أعرضوا عن ذلك الحزب. وأنتم تعرفون من أقصد، كلهم أعرضوا عن ذلك. عرفنا عرفنا بالعلم النافع يجي نعمل الصالح، ما تقول حزبيين وخوارج ومضالين، هذا هذاك تقول كلام يعني لا يسهل يسهل على أي إنسان. جيب لي دوك أي ولد صغير بلا بعد الخطوات الجاية إن شاء الله تنطلعك وطلعوا ضمن الحزبيين ضالين سهلة. كيف تعاملهم الآن؟ هذه ما حيرة يا أخوان، نراهم أسارى أهل البدع. لا تفعلون كما يقول، ولا تجيب لهم التي أحسن، جيب لهم التي أحسن، اكسبهم اكسبهم. إحنا لم نقل متساهل، ماشي متساهل، هذا أخلاق من الأخلاق الإسلامية، اللين والرأفة والرحمة، لا عقل بالعقل. ما تقيش البيئة السعودية، ما تقيسوهاش بالبيئة الجزائرية، معكم فرق وما راكم في تيء وضعها كبير. الناس غادي تقيس البيئة السعودية بالبيئة تاعنا، البيئة تاعنا قفر ما في. أعطني دلني على عالم، أعطني قسم، أعطني عالم، أعطني. عندنا واحد نتوسم فيه إن شاء الله يكون أهل العلم، إن شاء الله الشيخ الكوسي، هذا شقه أنا مصري، حابين يشقوا يطيحوا. بعد ما كاش علماء في هذه البلاد، زيد ما كاش علم، ما كاش علم، صح. شحال عندنا نسبة الفساد في هذه البلاد؟ شحال؟ واحد صراحة 90%، 90%، ما نبالغش كي نقول 90%، نبالغ، نهضروا الحق، نهضروا الحق. هل نقارن هذه البيئة ببيئة تاع التوحيد، بيئة السنة، هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة، وين الدور تسيب عالم، وين الدور تسيب دعاة؟ فهؤلاء لما ظهر فيهم بدعة، لما تشددوا لهم وجه، نجد لهم سبيلا. قال تشددوا لماذا الشوكة لهم؟ احنا لو تمسك المشايخ تاع السعودية تجيبوا في هيليكوبتر، غمض له عينيه وحطه في نار رجليه وتشوف شو يقول لك، أواتيت به إلى بلاد الكفر، يدنا راح اسبانيا. وبعدين ما تقولوش وين راك، ما تقولوش وين راك، قول له والله في واحد بلاد إسلامية، بعدها جيبوا هنا الجماعة، جيبوا هنا الجماعة يحضر ويلحب يزيد يحضر تقسيم ما بين. وبعدها ديه والله بعد الدين زي ما حسبت ولا الحد الدين بوفريز، الدين عند حاج عيسى يسمع، الدين عند الشيخ نصر في ليبا، الدين عند عبد الخالق في حراش، الدين هنا. لو تمسك المشايخ تاع السعودية تجيبه في هيليكوبتر، غمض له عينيه وحطه في نار رجليه وتشوف شو يقول لك، أواتيت به إلى بلاد الكفر، يدنا راح اسبانيا. وبعدين ما تقولوش وين راك، ما تقولوش وين راك، قول له والله في واحد بلاد إسلامية، بعدها جيبوا هنا الجماعة، جيبوا هنا الجماعة يحضر ويلحب يزيد يحضر تقسيم ما بينه. وبعدها الدين والله بعد الدين زي ما حسبت ولا الحد الدين بوفريز، الدين عند حاج عيسى يسمع، الدين عند الشيخ نصر في ليبا، الدين عند عبد الخالق في حراش، الدين الدين عند شيخ فركوس، الدين عند عبد الناجي الجمعة، الدين عند قول يا شيخ وش رايك؟ هؤلاء هم اولياء الله. يا وقاهم رديسي في هذه البلاد، كاين ناس هكذا في هذه البلاد، كاين ناس هكذا الله يبارك، ناس هذو ما اولياء الله. يا شيخ بصح عندهم اخطاء، ما ليش جات تقول له عنده اخطاء؟ ما ليش اسكت يا قبلك عينيك كل ما اسكت، مش من أخطاء، مش من أخطاء، مش من أخطاء تزين، ما كاش من كاش. هنا رأنا كما قلت ابن تيمية عن الأشاعرة، قال هم أهل السنة في البلد التي تكثر فيها المعتزلة والشيعة، وهذا من تعرفوه الكلام تاعه في مواطن كثيرة من مجمع الفتاوى، يقول وهم أهل السنة، شكون الأشاعرة في القضاء، وهم أهل السنة التي في البلاد التي يكون فيها المعتزلة والشيعة أكثر الناس. صح، تخايلني تخايلني الان اشعري في بلاد المعتزله كيف تعاملني؟ عاوني وجهني، يعني وجهني ارشدني انصحني ثبتني وتعاون على البر والتقوى اشياء هكذا فوق. اما بمجرد ما يظهر انسان حمل شمعه يضيئها للناس، ماشي طريقه فلو هذا يحرقوا، يعني يخليهم يحرقوا بها كما لا تفوى، يخلوا الدنيا بعد ما يحرقوا هذيك الشمعة، يعني تركوا أذهب النور وتركوا الإحراق وهو الدخان تاعه، مصيبة كبيرة والله، مصيبة. الإنسان ماشي هكذا، يوم بعدها تشوف تبلي قاعد تشوف هذا الناس تسمعوا اليوم على الساعة قاع سلفيين الحمد لله مهما تسمعوا فلان قال في فلان فلان قال في فلان هذا سلفي وذاك سلفي إنما يعور الحضور بالنفس ثانيا البعد الذي بينهم ما يتقاربوش لو يجلس مع أحد معه يشربوا كاس شاي يشرب شوي كل واحد يثنى على الله البعد هذا يجعل مسافات كبيرة مك واحد ودي يهضر في واحد كيف بعيد عليه ما يعرفوش منيح وكذا يقرب منه يعرفه انت كشف هذا البعد يلعب دور كبير زي ثاني ثاني تنجد خفية كما قال الشيخ العثيمين ابن بيرضوا النصارى يبدو له مليار مستعدون يحط مليار يضربوا له جامع عندك اليهود النصارى يعطيك مليار قصر له داعي ولا غير يعطيك قال لك الآن صاروا المسلمون هم الذين يفعلون هذا العمل يقومون بهذا العمل مجانا فلما تخلصوا علاش تخلصوا لكم عندنا ضيف ما نكفيكم المعنى خلصش بك واش تحب هذا خلصوا راسك اسمنا الجوال طار راسك زيد كاش ما والله متكسرت انا زيد كيف واحد ليه وين منطقة هذاك ما عرفتش واحد ما منطق ما عرفت كيما يقول لك القبر فيها الكفر كفر كفر تاع الصح الكفر هذا تصير الكفر بالله مخدرات كل جهة واحد ما شاء الله سمع خطبة أمي تبدأ قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال كذا فيه خطأ أنت ترى خطأ قال لك يوالي أهل البدع قبل خليه يقتنع قبل بلي هذا من أهل البدع قبل نقتنع أنا وفلان من أهل البدع زيد من أهل البدع ما قل يا رب تساهل مع أهل البدع فهو أصلا مش مقتنع قبل منه أو يعتقد من أهل السنة الذين نزلت بهم القدم في مسألة مسائل وإلا لو كل من عرف بدعة يولي مبتدع ملدع الناس مبتدع صح هل تعتقد لكل من طارق بدعة هو مبتدع كل من طارق بدعة هو مبتدع لا ليس كل من ارتكب معصية فهو فاسق ليس كل من كفر باللفظ فهو كافر ليس كل من اختار بدعة فهو مبتدع هو يرى انه كثير من الامور مسائل اختلفوا فيها العلماء يرى هذا كذا والناس بعض الناس مسائل خلافية جعلها لهم من المسلمات فلما صاد عنده من المسلمات في بدعك يتخالفوا فيه عنده الحق علمه باللي فيها خلاف ولا بد من الادب في الخلاف نعم على كل حال بدنا فتوحات مسألة بدنا فتوحات ما علم هاركة من دروس منا ومنا ومنا والشباب ذلك يولي الطريق ان شاء الله منيح يولي الطريق ويعرف شكون هو العدو تاع الحقيقي العدو تاعك وفر قوتك لغيري وفر قوتك ولسانك وفر لغيري هذا ايش وقت اصلا بعد ما شكوت علاش ما يتكلموا علاش ما يتكلموا مسكين عمي محمد عمي عمي فلان هكذا ما فيش كاع حاب يجي يسمع الدين حاب يجي يسمع الدين ويسمعك انا ما قلتش وانا قلت وانا فلان اللي قال هذا هو الدين بيناتنا هذا هو الدين الدين اعظم من هذا شو المجالس لم توضع للدفاع عن النفس ابدا هذه المجالس وضعت للدفاع عن كتاب الله عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام عن نفسك مجال اخر واحد. او النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه كذاب اشير وصابر الحمد لله واصل ذاتك القافلة تسير والكلاب تنبح عمرها ما تخلص عن السنة عمرها ما تحبس عن السنة قافلة تسير والكلاب تنبح ونهار ان شاء الله ينجلي قلنا هذا الغبار ثم تعرفنا وسنلتقي كلنا يوم القيامة ونشوفك شكون المخطئ شكون المصيب شكون الكذاب شكون الموحق تبعوا لنا أسوة لنا أسوة في من قبلنا واحد قال لي ضربوا لك دعوة عامين شيخ بك ضربوا لك دعوة خمسين سنة شيخ بك 50 سنة دعوة واحد فتتكلمت على واحد مسكين بارح جاء عنده عامين لا يضر لا يضرنا بدك واحد أهل وسامة تقعد غير انت في الدنيا ندير الدرس تاعي غير انت ندير الدرس تاعي فمن انت صرف رسينا رح يقام يستعنها أنا إذا يا أخوة ما تنشغلوش بهذا الخور ما تنشغلوش بهذه المشاكل هذه فإنسان عليه العلم النافع والعمل الصالح وإذا مت متحبتك الخير ربي هذا يطالع على أشياء يطالع على غيره شوف حبتك الخير هذا وزلت بك هذا مغفور لك مغفور لك بإذن الله تعالى تحاول تبذل جهدك لكن لا تنفر الناس عن السلفية لا تنفر الناس عن الحق هذاك بجنب الناس يقول لك علامة أهل البدع هي أنهم يأكلوا بعض البعض بأسهم بينهم شديد هذه علامة الكلام فينا سبحان الله، ما لازمش. وذكروا جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يا عيسى أن يعبد في أرضكم ولكن في التحريش بينكم. هذه لمن قال؟ للصحابة رضي الله عنهم. وزيد الصحابة وش دار؟ السيوف الرسالة وقعت الجمل، وقعت الصفين، وعلى حسنان لا مكان ولا. علاش هذا البغض هذا؟ علاش الكلام بقول التبغض هذا البغض هذا زور على مين؟ ملائكات صلاة فيها سيوفة أردت. لا إنسان هذا يتكلم كلام، خليه فلان يتكلم كلام خليه، معليش وبأخاب وعرفض النفس ومشاكل وكذا وهذا ما. كان خلفيات لا تستطيع إضافة. هذا خلوكم خاوة في المسجد الواحد، قالوا خاوة مهما يكون قد خوك لك حق السلام، وحق السلام له حق الرحمة، له حق الرحمة، أخوة الإسلامية معروفة لنا. هذا مش كان أقعد معه عادي، ما تتبعوش من أفكارك، خليه قال بارك الله فيك تتبع فلان لا كذلك صح. قولوا خاوة ما شيخه، قولوا خاوة واكسبه إن شاء الله تريده. أي واحد مخالف تكفيري ما تكفيري وري له طريق، السلام عليكم جلس معي يا أخي، شوف شوف شوف شوف عاملك أهل العلم وش يقول، تبدأ تخلص سلام عليكم وخلص سلام، تري له بالأخلاق تاعك إن شاء الله. أما هذا لا يليق، لا يليق لا العقل على الأقل عن إخوة من رقم الصواري ومع جماعة الصواري كانوا يعرفون ملك الآخر الصواري، جابوا لي واحد جماعة هنا تكفيريين كثير يكثروا الحكام. السلام عليكم، دخلنا الداخل ساعة وربع الحمد لله زالت الشبهة. أين هو الإشكال؟ أو هدي ما شاء الله كان قاعد الإخوة هذا طبعا شفت أخذ له اسمه تتولي الحق وأنا أريد الحق، أنا أروح أتحاكمه لعرضوا هذه المسائل إلى منهم أعلم منا، وتروحوا مثلا الشيخ فلاني وتقعدوا مع بعض تزيلوا الفساد من جذوره. استغلوا حظ الناس أمير بكرة سيلا عندهم مذهب، أنا نهضر معاك باش بعدها تقطعي باش غد بعدها يقولوش من اللي صحته يقولون أين صحته وما تقولون صحب باش يقطع. أنا صحب باش ما يقطعتك عنده حجة يقطعتك، قال أنا هضرت معاك هو مش هضرت معاك هضر هذي جاء قد اسمع وش بيك معاك كده وش بيك تمعبون كده عباش من هذا والدين وانت تشوف هذا الكلام النابي وبعيد عن العلم الحجة ما فيه ما تقنعنيش يا أخي قدعني أزل لي إشكاله هنا يا أخي السوق راهي نابدة يا أخي تعلمه لا تعلمه فلما يحبش ما يسهل عليك لا قوي من القيامة لا عبد شنو ما تنتبهوا لهم ما تنتبهوش يعني للآلة هذا ما يدر حتى واحد يدر غير نفسه سبحانه يدر غير نفسه وينسى الأمر يتعمل وكل ما تصرات مشكلة أعرف لي قدر خطأ أك مخطئ أعرف تخلص من الدنيا وما تخلص أك تخلص الدنيا متهمش الناس تقول آه متكلموا عندك أخطاء أخيرة قبل نفسك وتوب إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل يفوى عنك ويزيل عنك هذا الأذى وإذا كنت محقا ويفوى عنك الدرجات مهم في الفايدة إما تكفي السيئات ورق الله درجة. أما قلت تجعلها تمتحن بها الناس وكذا هذا ليس من مسلك أهل التقى، هذا بغض النظر عن الخلاف المتكلم أو أهم الشروط. أهم الشروط كي تقرأ جوحه التعجيب أهم الشرط قبل ما العلم يقول لك الورع بعد العلم الورع بعد العلم يعني إنسان ورع خاف يتكلم الناس هو الشرط تاع الجرح التعجيب عندك تجيب له شخص يدريش يقول هل قدر هذا نعم فلان نعم حادثه ضعيف نعم لا ليس بثقة خايف الورع العلم أين هو الورع؟ تجد الذين خاضوا في الفتن أغلبهم لا أقول كلهم أبعد الناس عن المناسك أبعد الناس عن العبادات أبعد الناس عن العبادات يدخل شعبان وهو لا يدرى له شعبان 13 يوم بشعب دي آه بشعب إيه بعد عن الصيام بعد عن قيام الليل بعد عن الأمر بالمعروف بعد عن نهي المنكر بعد كل بعد ذاك إنسان شغل له بغيره ما عندك كل شيء فما تكونوش كما تكونوش كيف لطالب العلم الشرعي المبتدئ أن يسلك هذا الطريق بشكل صحيح؟ سهل من يساره الله عليه وشو وصل الطريق الشرعي؟ مش سلك هذا الله شلوش نصنفه العلماء في كل فن أقرأ فن في كل فن أقرأ كتاب أتقنه. تولي طالب علم ما شاء الله مبتدئ أركيز يعني في العقيدة، قرأ كتاب مختصر في أصول الفقه، قرأ كتاب مختصر في النحو، قرأ كتاب مختصر، وراك تمشي ما شاء الله، تكون روحك عندك قاعدة ما شاء الله. غدا من غدا ولا تكون على خطأ، غير تسمع واحد يقنعك بالخف تقتنع ما شاء الله. تتعلم كم تتعلم، أحسن طريقة أنك تسير على ما سار عليه السلف الصالح، امشي على ما كان السلف الصالح. يعني شوف ابن تيمية رحمه الله كيف ولا ابن تيمية، مولاش ابن تيمية هذا، لو عاش في بيئة كلهم البدع، خلال العلم النافع والعلم بعد بالعقل ان شاء الله بيميز بيمحص بيحقق بيوجه. لكن اليوم للأسف شديد اصلا طالب العلم اصلا طلاب العلم ينام شغلوا مشغولين، يقول لك الفرنسية روكو كيبتي مطرشوا معانا قدتوا أو شيء يوصلوا ولو طعم شغول، حاولوا كيف تنشاولوش من الأشياء. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لله، استغفرك وتقول السلام عليكم.